نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية أي بدل وعوض، ولا من الذين كفروا. بدل وعوض بأن تفدوا أنفسكم من العذاب، ولا من الذين كفروا يعني المشركين. منكم أي ممن؟ مشركين منافقين. الكلام على المنافقين، الكلام على المنافقين. قال فاليوم لا يؤخذ منكم أيها المنافقون فدية. نعم نعم. في كل مكان جاء القرآن كلمة غرور، هذا يعنى بها الشيطان؟ لا أدري، هذا يحتاج إلى بحث. نعم، وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم أي صاحبكم وأولى بكم. ولماذا هذا التفريق كفروا؟ لأن الكافر فرق بين الكافر والمنافق. الكافر أظهر الكفر في الدنيا، أما المنافق أخفى كفره. هل الكافر والمنافق؟ لا، المنافق كان يظهر، قال ينادونهم ألم نكن معكم. لأن الحديث في الصحيحين، حديث أبي سعيد يفسر الآية، حديث أبي سعيد في الصحيحين، حديث الطويل في أن الله عز وجل يجمع الناس يوم القيامة فيحشر اليهود والنصارى، ويبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيقول لليهود ماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر أن تسقينا ربنا، فيقول اذهبوا فاشربوا، فيذهبون إلى النار فيجدون كالصلاة فتساقطون فيه. هذا حديث استدل به من قال ماذا؟ إنه لن يمر اليهود والنصارى على الكفار، لن يمر على الصراط. هذه المسألة فيها هكذا قال. ماذا ماذا ما معنى الكلام يعني؟ وكان يرد لنا ابن حزم، كان يرد على الذين يكفرون من وقع في الشرك، في المسلم الذي وقع في الشرك، مسألة العذر بالجهل يعني، بحجة ماذا؟ ميثاق ماذا؟ ميثاق الفطرة. فرد عليهم بهذا، قال قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل وما كنا معذبين حتى نركز فطرا أو نخلق عقولا. فلم يعاقب الناس على فطرتهم أو على ماذا؟ على عقول، ما عاقبهم على ماذا؟ على بلوغ الحجة. نعم، لأن ابن حزم كما تعلمون من الذين يقولون بالعذر. طيب، حتى لا يقلوا اسم شيخ ماذا؟ طبعا طبعا، مسألة الاسم هذه مسألة طبعا. في الكافر الأصلي كافر خلاص، كلام في المسلم الذي وقع في الشرك، هذا محل النزاع. شيخ، نعم، بين السلف من هو معروف بمن كفر القبوريين مثلا؟ لا، من السلف من هو معروف بالنص على عدم العذر بالجهل كالطبري، طبري صاحب التفسير. بل أن الذي يستدل من المعاصرين بكلام الطبري لا يقول بقوله، لأن الطبري ماذا في هذه مسألة شاذ. ماذا يقول الطبري في كتاب التبصرة؟ يقول جاهل الصفة يكفر عندي، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. يعني عند الطبري جاهل الصفة، يعني لو أن مثلا شخصا أسلم الآن فقال أنا لا أعرف أن من صفات الله العزة وأنه عزيز، يكفر. لا أعرف أنه متين، لا أعرف أنه قوي، فهمت؟ والذين يفرق، الذين يقولون بعدم العذر ويكفرون في بعدم العذر، يقولون إن جاهل الصفة ماذا؟ ماذا يقولون؟ لا يكفرون. أصلا لم يذهب أحد من المعاصرين الذين يقولون بعدم العذر بالجهل إلا تكفير جاهل الصفة، لأنهم يقولون الصفات لا تعلم إلا من قبل النص. طبعا الطبري في الحقيقة من ناحية العذر بالجهل، وإن كان مذهبه ليس عليه دليل، إلا أنه ماذا؟ من حيث عدم العذر، إنه مضطرد. معنى مضطرد؟ لم يفرق، يعني يقول كله توحيد، الأسماء والصفات توحيد، وتوحيد الألوهية توحيد، فمن صرف عبادة لغير الله ولم يعرف صفات الصفات هو كافر. طبعا هذا مذهب فيه نظر، لكن الآخرين متناقضون. تجدون في باب الأسماء والصفات يعذرون بالجهل، وفي باب توحيد الألوهية ماذا؟ لا يعذرون. نعم، مع أن ابن القيم مثلا في صواعق المرسلة عقد بابا، قال باب الدليل على أن شرك المعطلة أعظم من شرك القبورية. هم ليه يكفرون المعطلة؟ هم ليه يكفرون المعطلة يعدلون بالجهل بالتأويل؟ كالمعتزل اللي يكفرون بعيانهم، كالأشعر اللي يكفرون بعيانهم، لكن تجد يذهبون للقبورين يكفرون بعيانهم، وهذا تناقض. لماذا شرك المعطلة أعظم من شرك القبورية؟ لماذا؟ لأن شرك المعطلة متعلق بذات الله، شرك القبورية متعلق بوسائل. الذين قالوا إنهم لا يمر صدر بهذا الحديث هو في الصحيحين وظاهر في هذا، سلف يخلف معتبر، يستدلون بأن اليهود والنصارى الله أول قال قبل الحساب. نعم، يقول أي ماذا تنتظرون؟ يقول نريد أن تسقينا ربنا، فيقول اذهبوا فاشربوا، فيرون النار كالسراب. تعرفون السراب؟ السراب الماء الصحراء، فيتساقطون فيه، وكذلك النصارى. وتبقى هذه الأمة وفيهم منافقوها، فهمت؟ فالله عز وجل، هذا معنى قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. من خداع الله للمنافقين ماذا؟ أنه عندما يرون أن الكفار عجل بهم إلى النار هم زالوا مع المؤمن، قال الحمد لله، أسوأ شيء سندخل النار قليلا ثم نخرج، ولا يعرفون ماذا ال- ال- ال- ال- الكيد الذي أعده الله لهم. طيب، قال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار ويا مولاكم. هذا أيضا دليل أن الله يتكلم عن المنافقين نفاقا أكبر. لماذا؟ قال يا مولاكم، مولاكم صاحبكم الملازم لكم، وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ حال المؤمنين وحال المنافقين، وما ذكر الله من موعظة عظيمة يوم القيامة من الوقوف على الصراط، وأن النور يكون على قدر الأعمال، كل هذه الأحوال تدعو إلى خشوع القلوب، تدعو إلى خشوع القلوب. نعم، تدعو إلى خشوع القلوب. نعم، قال الكلبي ومقاتل نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة. نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة، وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب، فنزلت نحن نقص عليك أحسن القصص. فأخبرهم أن القرآن أحسن قصصا من غيره، ولكن الحديث ليس هكذا، حديث الصحيح صححه الشيخ شعيب، لفظه ليس هكذا، حديث سعد أنه أنزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، فتلي عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، فنزل قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. نعم، فتلى عليهم زمانا فقال لو حدثتنا، فنزل قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. نعم، فقالوا يا رسول الله ذكرنا، فنزلت هذه الآية. قالوا يا رسول الله ذكرنا، فنزلت هذه الآية، حديث يعني لفظه في الصحيح ليس هكذا. قال فأخبرهم أن القرآن أحسن قصصا من غيره، فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء. الحديث أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ثم عادوا فسألوا سلمان عن مثل ذلك، فنزل الله نزل أحسن الحديث، فكفوا عن سؤاله ما شاء الله، ثم عادوا فقالوا حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب، فنزلت هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا. فعلى هذا التأويل قول تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لك عبادة الله، صرف العبادة لغير الله، هذا ماذا؟ وسيلة أم غاية؟ وسيلة. أما الآخر أشرك في ماذا؟ في ذات الله، يقول الله لا يسمع ولا يبصر ولا يسأل له صفات. فشرك المعطلة متعلق بذات الله، وشرك القبورية في الألوهية متعلق بوسيلة العبادة، شرك المعطلة متعلق بالربوبية، شرك القبورية متعلق بالألوهية، والشرك في الربوبية أعظم، فهمت؟ فالذي يعذر المعطلة لابد أن يعذر القبورية، ولا كان متناقضا. نعم شيخ، من أول من فرق بين مسائل أخرى؟ طب ممكن نترك هذه المسألة لأن سنطيل فيها. نعم، لن ننتهي. طيب نعم، هل نستطيع أن نقول مثلا كل من يعرف ما هو شيخ الإسلام في أسماء والصفات بهدوء يعرف، وثم لم يقبل ولم يعترف بأنه كان على مذهب سلف صالح وهو مذهب صحيح، فهو ضل ومبتدع ومستطيع بعيني يعني؟ مسألة التضليل المعين يا أخوان، يا إخوة، مسألة التفسيق المعين، تبديع المعين، تضليل المعين، لا تجوز أبدا إلا بعد إقامة الحجة وزالة الشبهة. شو الإسلام يقول ولا شعر فيهم أناس فضلاء، الأشعري أو بكر بن العربي، العز بن عبد السلام سلطان علماء، أشعري محض، القرطبي أشعري، النووي أشعري، ابن حجر. نعم، فالآن خلاص كل إن هؤلاء الضلال في السبق، فقط بالإطلاق صح؟ فرق يا إخوة بين المعين والأول كلام على العموم وكلام على التعيين. وهذا كلام شغل كسام متواتر له النصوص بالمئات. نعم قال مثلا آخر نص أذكره في هذا البيت قال كان يتكلم كان يناقش ماذا؟ يناقش المعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة والخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. نعم فبعد ذلك تكلم على المتأخرين الذين فهموا كلام الأئمة خطأ فقالوا مثلا الإمام أحمد عندما يقول من قال القرآن مخلوف هو كافر يظن أن أحمد يتكلم عن العين ولا يتكلم عن النوع. قال وهؤلاء الذين فهموا كلام الأئمة خطأ أصابهم من العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين من العموم في كلام الله تعالى. هذه العبارة أحفظها وهي مهمة. ما معناها؟ هؤلاء يعني متأخرين الذين أخطأوا في فهم كلام الأئمة أصابهم أصاب الأولين. من هم الأولون؟ الخوارج في فهم كلام الله تعالى. ما معنى؟ يعني الخوارج قالوا قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فظنوا أن كل من قتل لابد أن يكون جزاؤه جهنم خالدا فيها فكفروا ها؟ بالعين. وهؤلاء أصابهم من العموم. قال بعد ذلك فظنوا أن كل من قال كذا فهو كافر ومن قال القرآن مخلوف هو كافر أنهم كفروا هذا بعينه ولم يتدبروا أن لتكفير الشروط لابد أن توجد موانع لابد أن تنتفي. ثم قال ولم يعلموا أن أكثر من تكلموا بهذا الكلام أو بهذه العمومات يقصد الإمام أحمد لم يكفروا أعيان من قاله. ثم ذكر كلاما طويلا في أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية بل ذكر الله يكون في العلانية وباللسان. ما المعنى؟ ما المعنى في العلانية وباللسان؟ يعني على الجوارح. قال الآخرون ستفهم الآن نزلت في المؤمنين قوله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. خشوع القلوب هنا معناه ماذا؟ ليس خشوع القلوب اطمئنان القلوب على هذا على على هذا على على رأي البغوي في هذا القول. المعنى ظهور الإيمان على الجوارح واللسان. نعم ظهور الإيمان على الجوارح واللسان. قال الآخرون نزلت في المؤمنين. قال ابن مسعود ما كان بين إسلام وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. وهذا أثر صحيح أيضا رواه مسلم. هذا في مسلم هذا. نعم يعني بعد 4 سنين عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية. فهذه الآية من أوائل ما عاتبهم الله عز وجل به. ألم يأن أي يحن. يحن يعني ماذا؟ حان يحين يجيء الوقت. يحن للذين آمنوا أن تخشع طريق وتلين قلوبهم. نعم طرق وتلين قلوبهم وتخضع لذكر الله. تخضع قلوبهم لذكر الله. وما نزل من الحق أي والذي نزل وهو القرآن ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبله. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى فطال عليهم الأمل أي الزمان بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم. قال ابن عباس مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله. والمعنى أن الله تعالى ينهى المؤمنين أن يكونوا في صحبة القرآن كاليهود والنصارى الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر. يعني إياكم أن تقرأوا القرآن فلا تتأثروا به. رؤيا أن أبا موسى الأشعري بعث إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن كلهم يحفظون القرآن فقال لهم أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمل فتقسو قلوبكم كما قست قلوب الذين قلوب من كان قبلكم وكثير منهم فاسقون. يعني الذين تركوا الإيمان بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هم الفاسقون يعني خارجون عن طاعة الله ضلون. عدم قراءة القرآن وتدبره. ألا ترى أن الإنسان لو هجر يقسو قلبه وكذلك لو كان يقرأ ولكنه لا يتدبر لا يحاول أن يفهم سيصبح القرآن عنده ماذا؟ يعني هو تعود مثلا أن يقرأ ولا يحاول أن يبحث عن المعاني سيصبح قراءة القرآن عنده كقراءة الجريدة أو كقراءة الكلام الذي لا يفهمه. نعم فعليه أن يتدبر ولذلك أمر الله بالتدبر أفلا يتدبرون القرآن. فهذا أمر بالتدبر لأن التدبر هو الذي يقود إلى الانتفاع والعمل. ما مناسبة الآية يعلموا أن الله يحيي الأرض؟ ما المناسبة؟ القرآن يحيي الأبدان. أنه الله عز وجل لم ييأسهم الذين هجروا القرآن فلم يقرؤوه فقست قلوبهم، أو الذين قرأوه ولم يتدبروه فينتفعون به فقست قلوبهم، لم ييأسهم من صلاح القلب، لأن الله كما يحيي الأرض الميتة بالماء يحيي القلوب الميتة بالرجوع إليه سبحانه وتعالى وبالتوبة. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يحيى بالوحي المنزل كما في حديث الصحيحين، مثل وابعثني الله به من الهدى كمثل ماء أصاب أرضا، شبه الوحي بماذا؟ بالماء، تشبيه الوحي بالماء كثير في القرآن. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، تتعظون وتنتفعون وتعملوا بذلك، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. المصدقين يعني ماذا؟ المتصدقين والمتصدقات، أضغمت التاء في الصاد، وأقرضوا الله قرضا حسنا أنفقوا من أموالهم بالصدقة والنفقة في سبيل الله، يضاعف لهم ذلك القرض ولهم أجر كريم ثواب حسن وهو الجنة. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والصديق الكثير الصدق. قال مجاهد: كل من آمن بالله ورسوله فهو صديق، وتلا هذه الآية. طيب، أيهما أعلى، الصديقون أم الشهداء؟ الصديقون. طب والشهداء كذلك آمنوا بالله ورسوله، كيف يفهم هذا؟ يعني كيف يفهم أن مرتبة الصديق أعلى من الشهيد، وكلاهما ماذا؟ مشتركون في ماذا؟ في الصفة، في الإيمان، فكيف يجاب عن هذا؟ يجاب عن هذا أن الصديق درجات، الصديق الذي فضله الله على الشهيد هو الذي فاق الشهيد في تصديقه، فهمت؟ الصديق درجات، يعني كل المؤمنين ها، فما يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حتى النبيين لابد أن يتصفوا بأنهم صديقون، قال تعالى: يوسف وهو الصديق. فالتصديق درجات، يعني عندما قال الله عن يوسف: يوسف وهو الصديق، هل معنى ذلك أن يوسف مرتبته في مرتبة الصديقين وليس في مرتبة الأنبياء؟ لا، هذا فيه دليل أصلا على مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة التصديق. أهل السنة والجماعة يخالفون كل طوائف المرجع، حتى المرجعة الفقهاء يخالفوننا في هذه المسألة. هي مسألة ماذا؟ تبكي، قال: أخبروا أنها لا تدخل ويا عجوز، إن الله تعالى قال: إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. لكن هذا حديث ضعيف، نعم حديث مرسل كما قال في الحاشية، لو صح لكان نصا في ماذا؟ في ترجيح قول من قال ماذا؟ إنهن نساء الدنيا. طيب لو صح، يعني أيضا في أن النبي عليه الصلاة والسلام مزح معها، هذا مزاح مباح، فهمت؟ هذا مزاح مباح لو صح، لكنه ضعيف. عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أنشأناهن إن شاء، قال عجائز، كنا في الدنيا عمشا رمصا، وهذا ضعيف أيضا، فجعلناهن أبكارا. عمشا جمع عمشاء، ورمصا جمع رمصاء، والعمش هو العمش، تعرفون الأعمش والعمشاء، الأعمش هو الذي لا يرى جيدا في الليل في عينه شيء، والرمص هو الوسخ الذي في العين، عندما يستيقظ من النوم يكون عينه رمصاء مثلا، ماق سعشا ماق، لا هذا الوسخ الذي يكون في الموق، موق العين، طرف العين، نعم. طيب عربا أي عواشق متحببات إلى أزواجهن. هو ما معنى العين والراء والباء في اللغة أصلا؟ العرب ما معنى العين والراء والباء؟ ماذا؟ لا لا، ليس التغير، مادة العين والراء والباء تدل على ماذا؟ على الإظهار. ثم الإعراب إعرابا لأنك تظهر ماذا؟ تظهر الحركات على أواخر الكلمات. يعني مثلا تعرفون مذهب سكن تسلم الذي لا يعرف النحو يتكلم بالسكون، فتقول له أعرب، يعني ماذا؟ أعرب ما تقول، يعني اضبط أواخر الكلمات، يعني نعم. فسمي الإعراب إعرابا ماذا؟ لأنه يظهر، وقيل إن سمي العرب عربا لأن يتكلمون العربية وهي أظهر اللغات وأفصح اللغات. طيب فعربا جمع عروب، عروب. والمرأة العروب عند العرب هي التي ماذا؟ ها؟ هي التي ماذا؟ أنا قلت الآن تظهر، تظهر حبها لزوجها. لا تسمى، لا تسمى عروب أصلا إلا لأنها تظهر حبها لزوجها. فهمت؟ عندما نقول أعرب عن نفسي يعني أزل ما في قلبي. نعم، المرأة العروب عند العرب ليس لها إلا هذا المعنى، تظهر حبها لزوجها، يعني لا تستحي أن تخبر زوجها بحبها، وهذا أكمل في حسن العشرة. نعم، أي عواشق. فقول عواشق متحببات هو معنى العروب، تظهر عشقها وحبها لزوجها إلى أزواجهن. أترابا يعني مستويات في السن على سن واحدة، وهو غاية الشباب. كم السن في الجنة؟ 33. نعم، رجالا ونساء، رجالا ونساء. فتكون تربا لزوجها. نعم، أذواق الناس يختلفون. ماذا؟ أذواق الناس يختلفون، أذواق الناس تختلف صحيح، ولكن في تركيب الجسد هم يقولون كمال البدن يكون في هذا السن، حتى الأطباء قالوا هذا. فإذا كنت تحب الصغيرة فالله سيرضيك بها إن شاء الله، لا تقلق. نعم، أكثر التهجير. لا طيب، إن أنشأنهن إنشاء فجعلهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فأصحاب اليمين اللام الجر المجرور يتعلق بماذا؟ بأنشأنهن، يعني أنشأنهن لأصحاب اليمين. فهمت؟ أنشأنهن لأصحاب اليمين. قول عز عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل أهل الجنة الجنة مردا جردا مردا بيضا جردا بيضا جعادا. جردا جمع أجرد، معنى جردا جمع أجرد ليس على بدنه شعر، ومردا جمع أمرد ليس على وجهه شعر، وجعادا يقولون هو الشعر، الشعر الذي ليس سبطا، ليس ناعما جدا، بين الناعم والخشن، بين الناعم والخشن. يقولون هذه الصفة الغالبة على شعور العرب، بين الناعم والخشن، وهي هذه الصفة تدل على قوة البدن. نعم، مكحلين، معنى مكحلين العين كان فيها كحل، أبناء 33. مردا جمع أمرض، والأمرض الذي ليس له لحية، والجردا جمع أجرد الذي ليس على بدنه شعر. أبناء 33 على خلق آدم طوله 60 ذراعا في 7 أذرع، العرض يعني 7 أذرع، والذراع تقريبا 40 سنتيمتر في العرض، والطول 60 ذراعا، فكيف يكون حجم أجسامهم ليكثر تنعمهم؟ نعم، الأمرض الذي لا تنبت له لحية. نعم، كل رجال في الجنة هكذا بدون لحية. لماذا؟ ممكن شخص يقول أليست اللحية من خصائص الرجال؟ نعم، يعني ممكن يأتي بعض الناس يعني الذين يرون في الدنيا من زينة الرجال، لكن الدنيا دار تكليف، فالله أراد أن يميز فيها ماذا؟ الرجال عن النساء حتى لا يقع التشبه، صح؟ أما الأخيرة دار نعيم وتنعم، نعيم وتنعم، فليس فيها، ولذلك أبيح لك في الجنة ماذا؟ لبس الحرير والذهب. إن أنت لو تأملت في هذا المعنى تجد أن هناك أشياء تميز الرجل عن المرأة في الدنيا كلها أبيحت لك في الجنة. أبيح لك في الدنيا، حرم عليك في الدنيا أن تحلق اللحية، ومن الحكم في هذا عدم التشبه بالنساء. حرم عليك في الدنيا أن تلبس الذهب وأن تلبس الحرير، كل هذه من التكاليف التي أمرت بها في الدنيا، كل هذه تزول في الجنة وتحل لك، فتلبس الحرير وتلبس الذهب وتنام على الحرير، ها؟ لكمال التناعم، لأن الجنة دار نعيم ليست دار تكليف. تقول شيئا؟ لا أحد بداية شيء في الجنة. نعم، هذا ذكره يبدو أن طبعا عندنا يقدم شوارب يعني عندنا شوارب بدون لحية أليس من الممكن أن تنبت في الجنة؟ ممكن ماذا؟ حالهم صلى خلفهم واستغفر لهم مع أنهم جمعوا بين أمور. قال فإن هؤلاء جمعوا بين أمور. أول أمر ماذا؟ أنهم دعوا إلى البدعة. قال فإن من دعا إلى البدعة ليس كمن ليس من اعتقد البدعة ليس كمن دعا إليها، ومن دعا إلى البدعة ليس كمن أمر بها، ومن أمر بها ليس كمن عاقب على مخالفتها. وهؤلاء الأئمة الخلفاء العباسيين الذين قالوا بخلق القرآن كانوا لا يفتكون أسر المسلمين من الأسر، يعني أسر المسلمين عندما يوصل المسلمون من يقول منهم بأن القرآن كلام الله يتركه عند الكفار لأنه يرى أنه كافر ويأخذ الباقين. فمعناهم جمعوا كل هذه الأمور إلا أن أحمد ماذا دعا لهم واستغفر. فهمت هذا الشيء؟ كلام شغل سمى هذا النص مشهور له جدا، ممكن تراجعون هذا الكلام. ففرق بين العموم والتعيين. حتى الشاطبي في الاعتصام عندما كان يتكلم عن مسألة البدع قال ونحن لم نقل أبدا إن كل من ارتكب البدعة هو مبتدع بعين، يعني من فعل بدعة وجدت شخصا مثلا صوفي يتعبد الله ببدع كثيرة في العبادة، بدع عملية في الصلاة وكذا، لا يصح أن تقوله مبتدع إلا إذا كان عالما، أما إذا كان مقلدا جاهلا. حتى في لفظ البدعة ليس في لفظ التكفير فقط. قال شيخ الإسلام التكفير والتبديع والتفسيق هو من الوعيد، والوعيد لا يثبت إلا بثبوت شروط وانتفاء الموانع. معنى من الوعيد يعني كما أن الوعيد في الآخرة بالجنة والنار هذا الدليل أنه لا يفرق بين ماذا؟ الاسم والحكم. قال التكفير والتبديع والتفسيق هو من الوعيد، وكما أن الوعيد في الآخرة لا يثبت على المعيد إلا بوجود شروط وانتفاء الموانع كذلك التكفير والتبديع والتفسيق. يعني كما أنه مثلا ليس كل من شرب الخمر لابد أن يعذب، صح؟ كذلك ليس كل من شرب الخمر لازم أن تقول إنه فاسق بعينه، قد يكون جاهل أسلم الآن ولا يعرف أن الخمر حرام وهكذا. طيب قال تعالى شوفوا نعم حتى لا يمكن التسمية مثلا ما هذا الذي سأل عنه الأخ. مسألة التسمية هذه هي التي يدعيها الذين يقولون بعدم العذر بالجهل، يقولون هو كافر، والمسألة تكلم معنا قبل ذلك في دروس أخرى من كان حضرا معنا، يقولون هو كافر في أحكام الدنيا أو مشرك، أما في الأخيرة هو ماذا؟ تحت المشيئة ممكن يختبر ويدخل الجنة، فيفرقون بين الأسماء والأحكام. نعم، وهذا قول لم يقل به أحد من المتقدمين. فإن كل المتقدمين عندما تكلموا على الفرق بين الشرك والكفر هم يقولون ماذا؟ شيخ الإسلام عندما ينفي الكفر لا ينفي الشرك. يعني مثلا شيخ الإسلام له نص مشهور في الاستغاثة في الرد على البكري، نص واضح جدا. اقرأ هناك ثلاثة كتب مشهورة في عدم العذر بالجهل، لن تجد واحدة من هذه الكتب نقل هذا النص، مع أنهم يعرفونه. والنص المشهور لشيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة فرد على البكري قال ولكن لغلبة الجهل، قال كان يتكلم عن شرك القبورية، ثم قال بعدها ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك. هذا نص واضح جدا، هكذا قال باللفظ لغلبة الجهل، كان يتكلم عن الطواف بالقبور وعبادة الأموات وكذا. قال ما معنى الشأن؟ الشأن نكرة للتعظيم، النكرة ماذا؟ للتعظيم. يعني مثلا قوله تعالى إذا قلت لك إذا قلت لشخص مثلا نعم سأعطيك مالا وتنكر المال كأنك تعطيه مالا عظيما، فالشأن التنكير هنا مقصود به التعظيم، أي في شأن عظيم من الأمور. نعم، كما قال بعض السلف يعز عزيزا يذل ذليلا يفعل ما شاء، كما قال تعالى قال المفسرون من شأن أن يحيي ويميت يرزق ويعز قوما ويذل قوما يشفي مريضا يفك عنيا أي أسيرا يفرج مكروبا يجيب داعيا يعطي سائلا يغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه. هذه الكلمة مهمة، إحداثه تدل على تجدد أفعاله سبحانه وتعالى، وإحداثه في خلقه ما يشاء. وعن ابن عباس قال إن مما خلق الله عز وجل لوحا من درة بيضاء، يقصد اللوح المحفوظ يعني، دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر الله عز وجل فيه كل يوم 360 نظرة يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل الله ما شاء فذلك قوله كل يوم هو في شأن. قال الحسين بن الفضل هو سوق المقادير إلى المواقيت. ما معناها؟ سوق المقادير أي المكتوب في اللوح المحفوظ إلى المواقيت، إلى وقت حدوث المقدور الذي يسميه بعض العلماء ماذا؟ القضاء. ما الفرق بين القدر والقضاء؟ قدر

السماوات. أما في الحقيقة أنت لم تبلغ السماء الدنيا. قال تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يعني ما كل هذه الكواكب وكل هذا الكون الذي اكتشفه الإنسان هو زينة للسماء الدنيا، زينة للسماء الدنيا. هل تستطيع أن تقول إن هذه الكواكب التي عرفناها هي كل السماء الدنيا؟ طبعا لا تستطيع أن تقول هذا. إذا كان في هذه السماء الدنيا أشياء هم لا يعرفون ما وراءها، مثل ماذا؟ تعرفون الثقوب السوداء؟ لا، ما خلاص هذه مفروغ منها. لا، هل التصديق يتفاضل أم لا؟ يعني الطحاوي، الطحاوي أخطأ في هذه المسألة، انتقده ابن أبي العز في هذه المسألة عندما قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. ما من أهله في أصله سواء؟ ما هو أصله عنده؟ ما هو أصله عنده؟ تصديق. يقول التصديق لا يتفاوت، وهذا شغل سمع أبطله في كتاب الإيمان من سبعة أوجه. يعني قال التصديق يتفاوت من وجوه، منها ماذا؟ العمل بما يصدق به، فإنك إذا عملت بما صدقت به زاد تصديقك. منها العلم بتفاصيل ما تصدق به، يعني من علم أن هناك نار مثلا ولم يعلم تفاصيل النار، أو علم هناك جنة ولم يعلم تفاصيل الجنة، هل تصديقك التصديق من عمل تفاصيل الجنة والنار؟ الجواب لا طبعا، العلم تفاصيل الشيء يزيدك تصديقا. فالتصديق يتفاوت تفاوتا عظيما جدا. فلما كان التصديق يتفاوت هذا التفاوت علم أنه لا تعارض، لأن بعض الناس يشكل عنده هذا، يعني أن الصديقين أعلى من الشهداء، فيظن أن كل صنف منفصل عن الآخر. لا، فهمت؟ أصلا منازل الإيمان ومراتب الإيمان تتداخل في كثير من الأحيان. فالنبي عنده تصديق، والصديق عنده تصديق، والشهيد عنده ماذا، والصالح عنده تصديق، لكن الصديق الذي اختص بالفضل هو الذي بلغ ماذا، درجة من التصديق أعلى من غيره. فهمت المعنى؟ أعلى من غيره، فالمعنى ليس نعم. ألا تدخل هذه المسألة في مسألة مثلا الإيمان ينقص ويزيد؟ نعم، الإيمان يزيد وينقص في كل أفراده، صحيح، حتى في التصديق. ليس نفس الشيء الذي ذكرته؟ نفس الشيء. يعني نقول ماذا، لماذا كان، من هم الصديقون؟ الله أعلم بهم. الصديقون الذين بلغوا من الصدق درجة فاقوا فيها غيرهم. قد يكون صديق وشهيد فيكون له فضلان، فضل الصديقية وأنه استشهد شهادة. لا، أنا أقصد مثلا التصديق والإيمان نقص وزيارة. ما معنى نقص وزيارة الإيمان؟ نقص وزيارة الإيمان عائدة إلى كل مركبات الإيمان إلا مركب واحد عند أهل السنة، هو القول، القول الواجب الذي نطق بالشهادتين، لأن الناس لا يمكن أن يتفاوتوا. ها، يعني انظر، أصل الإيمان، أصل التصديق يتفاوت، أصل أعمال القلوب تتفاضل، أصل أعمال الجوارح تتفاضل، أما أصل القول لا يتفاضل. طيب تمام القول الواجب والمستحب، ها، تمام القول الواجب، من القول الواجب قراءة الفاتحة تتفاضل، فهمت؟ فهمت؟ فكل الإيمان في كل مركبات يزيد وينقص إلا مركب واحد، وماذا كما يقول شيخ الإسلام؟ أصل القول. نعم. قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، قال والصديق الكثير الصدق، قال مجاهد كل من آمن بالله ورسوله فهو صديق، وتلا هذه الآية والشهداء عند ربهم، أراد بشهداء المؤمنين المخلصين، وقال مجاهد كل مؤمن صديق شهيد، وتلا هذه الآية وقيل هم الذين استشهدوا في سبيل الله. الأظهر ماذا؟ ما في رأيكم؟ لا، ثلاثة. هل الشهداء هم المؤمنون المخلصون أم الشهداء الذين استشهدوا؟ من يقول؟ كل الأصناف. ماذا؟ لا، الأقرب، الأقرب الذين استشهدوا. لماذا؟ لأن هذا معهود القرآن، معهود القرآن أنه جمع، عندما يجمع بين الصديقين والشهداء يقصد بالشهداء ماذا؟ والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. يعني مسألة فيها خلاف معتبر. قال والشهداء لهم، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، لهم أجرهم أي ثوابهم. نعم. طب كيف طالب الشهداء؟ لا، في خلاف. إما أن تقول إن الواو استئنافية، هذا إعراب، والشهداء مبتدأ، مبتدأ، والخبر ماذا؟ لا، لهم أجر. الشهداء عند ربهم، عند ربهم ماذا يكون صفة للشهداء أو حال للشهداء، شبه جملة حال للشهداء، لهم أجرهم، هذا خبر. تمام. وإما أن تقول إن الواو عاطفة فتكون الشهداء معطوفة على ماذا؟ على الصديقون. والقولان قولان في التفسير يعني. ابن جرير يختار أن الواو استئنافية، وابن كثير كذلك يرون أن الواو ماذا؟ استئنافية. قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم بما عملوا من العمل الصالح ونورهم على الصراط. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا، أي أن الحياة الدنيا لعب باطل لا حاصل له. معنى لا حاصل له؟ لا فائدة له، باطل، باطل لا فائدة له. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب باطل لا حاصل له، ولهو فرح ثم ينقضي. وصف الحياة الدنيا باللهو واللعب جاء في مواضع، جاء في هذه الصورة في الأعراف في العنكبوت. نعم، يعني مثلا عندما ترى شخصا يفعل شيئا مهما جدا وتقول له هذا الذي تفعله اللعب، هو يظن أنه يفعل شيئا مهما جدا، وفي النهاية تقول له ماذا؟ هذا مجرد لعب، فكيف بالدنيا كلها إذا وصفت بهذا؟ نعم، فهذا تحقير عظيم للدنيا أنها باطل ولعب. وزينة منظر تتزينون به. والزينة كل ما يعني يتزين به الناس ثم يحدث ماذا؟ يزول. الزينة ما يزول سريعا، عندما تأتي بورد مثلا، ورد طلعوه في البيت للزينة سرعان ما يفسد يذبل، صحيح؟ نعم. وزينة، انظر كيف وصف الله الدنيا، هذا من أعم أوصاف الدنيا في القرآن تفصيلا. اعلموا أنما الحياة الدنيا، هي لماذا سميت الدنيا أصلا؟ للآخرة قريب يعني. لا، أدنى. أدنى يعني ماذا؟ أقل. نقول هذا هذا هذا الرجل أدنى من هذا الرجل منزلة، بل أدنى، أدنى اسم تفضيل، ودنيا اسم تفضيل، اسم تفضيل مؤنث. فحياة الدنيا لأن الحياة الأخيرة أعلى، فالدنيا عكس الأعلى، في نفسها اسمها حياة الدنيا. يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. ما هو التفاخر؟ نعم، كل واحد يريد أن يفخر على الآخر، إما بعلمه، بماله، بجماله، بجاهه، ببيته. نعم، ببيته، كل هذا بماله. يفخر به بعضكم على بعض وتكاثر في الأموال والأولاد، أي مباهاة بكثرة الأموال والأولاد. ثم ضرب لها مثلا فقال كمثل غيث، الغيث المطر، أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته. من هم الكفار؟ الزراع، لأن الكفر في اللغة هو التعطيل. نعم، وبعضهم قال الكفار هم الكفار على حقيقة، سألت فيها خلاف بين المفسرين. نعم، ابن القيم يرى أن الكفار هنا هم الكفار على حقيقة. شيخ غيث كيف فسر، كيف فسر القرآن هذا؟ كيف فسر ابن القيم؟ ماذا رجح ابن القيم هذا؟ رجحه بترجيح يرجح به الطبري دائما. عرف القرآن من من من طرق الترجيح في التفسير ما يسميه المفسرون ماذا؟ ها؟ عرف القرآن، أن القرآن ماذا؟ دائما يذكر الكفار حتى آية الفتح التي مضت معنا. نعم، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، اختلفوا فيها كذلك، هل الكفار الفلاحين أم الكفار؟ ابن القيم يرجح أن الكفار ماذا هنا؟ ها؟ الكفار الحقيقيين. نعم، مفهوم هذا؟ مفهوما أم ليس مفهوما؟ يعني مثلا انظر ابن قيم، ليس مفهوم ابن قيم في سورة، في سورة الفتح قال مما يدل أن الزراع هنا، أن الكفار هنا هم الزراع، هم الكفار الذين لم يؤمنوا بالله، أنه في سورة الفتح الراجح أيضا أن الكفار ماذا؟ هم الكفار الذين لم يؤمنوا بالله، لأنه قال ماذا؟ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فلو أراد ذكر الكفار بمعنى الفلاحين لقال ماذا؟ الزراع. هنا قال ماذا؟ كفار. لا، هنا قال الزراع. نعم. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فلو كان لفظ الكفار قد يستخدم بعد الفلاحين لأن الفلاح يكفر الحبة لما استخدم هناك ما هذا لفظ الزراع، عندما أراد أن يقول الفلاح قال زراع، فهمت؟ نعم نعم. فالزراع من الفلاحين والكفار من الكفار، الكفار الذين لم يؤمنوا بالله. فهنا يكون المعنى ماذا؟ يكون المعنى صحيح أن الكفار هنا هم الذين كفروا بالله، الذين كفروا بالله هم أشد عجابا بزينة الدنيا من المؤمنين، فهمت؟ هذا المعنى معنى صحيح. وشيخ ابن عثيمين كذلك اختار هذا القول. إذن ما معنى الآية مرة أخرى؟ سيكون المعنى يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار الذين لم يؤمنوا بالله نباته، لأن الكفار يعجبون بالدنيا، ما نبت من ذلك الغيث ثم يهيج ييبس فتراه مصفرا بعد خضرته وندرته ثم يكون حطاما. الحطام هو ماذا؟ يتحطم ويتكسر بعد يبسه ويفنى. وفي الآخرة عذاب شديد، بعدما تكلم عن فناء الدنيا تكلم عن ما يكون بعد الدنيا وهو النار. قال مقاتل لأعداء الله ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته، وهذا يدل على حقارة هذه الدنيا سرعان ما تنقضي كالنبات الذي ييبس. نعم. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال سعيد، قال سعيد بن جبير متاع الغرور لمن لم يشتغل فيها بطلب الآخرة، ومن اشتغل بطلبها فله متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. ابن القيم يقول مثل هذا المعنى الذي قاله سعيد. ابن القيم يقول ماذا؟ الدنيا لا تذم من يكمل لنفسها لذاتها، الدنيا ليست مذمومة أصلا. ثم قال فلولا الدنيا ما عبد الله، لأن الدنيا هي الزمان، زمان ومكان. الدنيا ماذا؟ زمان ومكان. لولا الدنيا ما عبد الله، ولولا الدنيا ما كان هناك أولياء الله، ولولا الدنيا ما بعث الله الرسل وأنزل الكتب. إنما الدنيا تذم لغيرها كما أن المال لا يذم لذاته، فهمت؟ فإذا هذا معنى قول سعيد. معنى قول سعيد ماذا؟ متاع الغرور لمن لم يشتغل فيها بطلب الآخرة. طيب من اشتغل بطلبها أي الآخرة فله، أي الدنيا تكون ماذا؟ يعني الدنيا تكون له لهذا الرجل متاع بلاغ، تبلغه أي توصله إلى الآخرة إلى ما هو خير منه. فلولا أن الله أحياه في الدنيا، لولا أن الله خلقه أصلا لكان عدما، لكان لا شيء. يعني الآن ما الفرق بين من دخل الجنة ومن لم يخلق؟ الذي لم يخلق لم يعش في الدنيا، فلولا أن المؤمن عاش في الدنيا ما بلغ المنزلة في الجنة. نعم. حديث ملعون وما فيها. ماذا؟ الدنيا ملعون وما فيها. لا ما أكمل حديث. عندما يدخلون الجنة هم مرد، وبعد دخول الجنة ممكن أن تموت. لا لا، إن حديث نص لهم مرد، لهم مرد المكحلين. طبعا هذه التفاصيل نسكت عنها، لكن نقول هم صفتهم هكذا، صفتهم خلقهم هكذا. يعني لا ينفع أن يقول شخص أنا لا أود أن أكون في الجنة مثلا 60 ذراعا في 7 أذرع، لا، ستكون على هذا الخلق والله يرضيك بهذا الخلق. 60 ذراعا تقريبا عمر 10 أدوار تقريبا. نعم. عندما يكمل بدنه يكمل تنعمه، يأكل في اليوم مثلا 100 كيلو لحم في الإفطار و200 في الغداء. ها واحد يحتاج على عدد لحيته أنه في الجنة لا يكون بحمل حياة. قال تعالى لأصحاب اليمين، يريد أن شأنونا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين أي من المؤمنين الذين كانوا قبل هذه الأمة، وثلة من الآخر، الثلة هي الجماعة من مؤمني هذه الأمة. فالثلة جماعة، عدد لا يحصى كما ذكر قبل ذلك. يعني أصحاب اليمين جماعة كثيرة من الأولين وجماعة كثيرة من الآخرين، جماعة كثيرة من الأولين وجماعة كثيرة من الآخرين. واضح هذا؟ طيب. عن ابن عباس قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلين، والنبي ومعه الرهط من 3 إلى 10، والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا. السواد الناس الكثيرين تراهم من بعيد ولا تميز ذواتهم، سد الأفق يعني لا أرى منه الأفق، فرجوت أن يكون أمتي، فقيل هذا موسى في قومي، وهذا يدل أن قوم موسى كثيرون جدا. ثم قيل لي انظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي انظر هكذا أي يمينا وهكذا شمالا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس، الصحابة تفرقوا من هذا المجلس، ولم يبين لهم من هؤلاء 70. فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تناقشوا، هذا يدل على حرص الصحابة على الخير، قال أما نحن فولدنا في الشرك، ولكن آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. من هؤلاء؟ هؤلاء تعود على ماذا؟ 70. 70 أولادنا، لأنهم لم يولدوا في الشرك. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم يعني، فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. حديث صحيح. فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال قد سبقك بي عكاشة. وهذا فيه جواز استخدام المعاريض، النبي لم يحزنه ولم يقل له ماذا أنت لست منه، إنما عرض له في الكلام، قال سبقك بها ماذا؟ عكاشة. عن عبد الله قال ابن مسعود نعم الحديث هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتبون، لكن يكتبون لماذا أدخل يكتبون؟ نعم في كلاي فيما سبق في قطع في التوحيد يسترقون. وكذلك الاكتواء، النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاء أمتي في ثلاث، في شربة عسل أو شرطة محجب أو كية نار، وأنهى أمتي عن الكي. لكن النهي عن الكي مكروه ليس للتحريم، لأنه في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى أسعد ابن زرارة من ذات الجنب، هو نفسه كوى عليه الصلاة والسلام للحاجة، والكراهة تزول للحاجة. فالكي لأنه في إيلام للبدن في استخدام النار، فهمت؟ كره لأجل هذه العلة. ومن هو الشيخ برقية هناك؟ يسترقون يعني يطلبون الرقية. كل هذه الأمور ليست محرمة إلا ماذا؟ التطير. إلا التطير. ما هو التطير؟ التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. تعرفون التطير؟ نعم. طب خلصت، أنا في ظرف تلك تفهم معنى الحديث ذلك لم أشرحه. التطير هو ماذا؟ التشاؤم. تشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. مثال التشاؤم بالمرئي، يرى كلبا أسود فيقول اليوم ستكون مصيبة، أو يسمع صوت الغراب فيخاف، أو معلوم مثل مثلا يوم الجمعة يتشائم بيوم الجمعة، فهمت؟ هذا هو التطير. تمام. والتطير قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. يكون شركا أصغر إذا اعتقد أنه سبب، أن هذا سبب يعني شرك أصغر هذا، أو اعتقد أنه نفسه يفعل يكون شركا أكبر. فالتطير محرم هو شرك أكبر أو أصغر. تمام. أما الاسترقاء والاكتواء ليس محرم، كلاهما ماذا؟ مكروه فقط. ما هو الاسترقاء؟ أن يطلب الرقية. مريض يأتي فلان يقول تعالى ارقني، ارقني بالبقرة، الأولى أتركه. لماذا؟ لأن هذه الأشياء الثلاثة فيها قدح في التوكل. ما معنى قدح في التوكل يعني؟ طب هي من الأسباب أصلا، الاسترقاء سبب والاكتواء سبب، لكنها أسباب عادة ما يتعلق بها الناس، تعلق الناس بقلب الراقي، تعلق قلب الناس بالراقي. لذلك تجد مثلا شخص أول ما يصاب بالسحر أو المس يظل يبحث عن ماذا؟ عن راقي. طب لماذا لا ترقي نفسك؟ أنت ممكن ترقي نفسك، فهم؟ فتعلق قلبه بالراقي فيقال له هذا الراقي راقي عنده خبرة وكان سببا في شفاء ناس كثيرين. فلذلك نأتي الشريعة الاسترقاء بهذا المعنى. نعم. ونهت كذلك عن الاكتواء بهذا المعنى، أن الكي كان عند العرب دواء قويا فيتعلق به القلب. بعض أهل العلم كالإمام أحمد قاسوا التداوي على ماذا في الحديث؟ على الاسترقاء، فقالوا كما أنه يكره الاسترقاء فالتداوي قال مباح وتركه أولى، لكن الجمهور لم يوافقوا على هذا، وقالوا إن تعلق النبي عليه الصلاة والسلام نص على الاسترقاء، لم يقل الذين لا يتداوون، قال لا يسترقون، لأن تعلق القلب بالرقي عادة يكون أكثر من تعلقه بالدواء. نعم. هذه مسألة يعني فيها خلاف. نعم. الثالث من التطير. النوع الثاني ماذا؟ الثالث من التطير. مرئي مسموع معلوم، المعلوم كاليوم يعلم أن اليوم الجمعة، هل اليوم هذا يشاهد؟ هل اليوم يشاهد؟ هل أنت تشاهد اليوم؟ هل اليوم يسمع؟ يعلم. فهمت؟ بعض الناس يتشابهون ببعض الأيام،

قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة، انشقت انفرجت السماء فصارت أبوابا لنزول الملائكة فكانت وردة كالدهان، قيل كلون الفرس الوردي وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة والصفرة. وقال بعض المفسرين اختار هذا ابن عاشور أن الوردة معناها ماذا؟ الزهر الأحمر، فتنشق السماء ويكون لونها يتغير لونها إلى الأحمر، يتغير لونها إلى اللون الأحمر، وتبدل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال قتادة والحسن لا يسألون عن ذنوبهم لتعلم من جهتهم، لأن الله عز وجل علمها منهم وكتبت الملائكة عليهم. وقيل لا تسأل الملائكة المجرمين لأنهم يعرفونهم بسيماهم. ما المعنى؟ هل هذا يعارض قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين؟ وكيف يجمع؟ كيف يجمع بين الآيتين؟ أحوال. ماذا؟ أحوال وماذا أيضا؟ أن الآية الأولى تقول فوربك لنسألنهم أجمعين، سؤال تقرير وتقريع، تقرير وماذا؟ وتقريع، تخويف. وهذه الآية لا يسأل سؤال استعلام، فهمت؟ لا يسأل سؤال استعلام، الذي يسأل قد يسأل لأنه جاهل، هذه الآية تنفي هذا، وقد يسأل للتقريع والتقرير. نعم. طيب ما فهمتم هذا؟ قال لا يسأل عن ذنوبهم لتعلم من جهتهم، الله يعلمها لأن الله يعلمها وكتبت الملائكة عليهم. وقيل لا تسأل الملائكة المجرمين لأنهم يعرفونهم بسيماهم، هذا معنى آخر، يعني الملائكة لا تسأل أين المجرم وأين المسلم، يعني الملائكة لا تمر على الناس وتقول هل أنت مجرم أم محسن حتى تأخذه، فتعرف يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام. يعرف المجرمون بسيماهم وسواد الوجوه وزرقة العيون كما قال جل ذكره يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فيأخذ بالنواصي والأقدام، تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي من خلف ويلقون في النار عياذا بالله تعالى. ما هذه الصورة؟ يؤخذ قدمه إلى ناصيته، يعني قدمه ورأسه يجمعان ويلقى في النار، يلقى في النار عياذا بالله تعالى. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. أي فتح؟ اختلفوا في هذا، قيل صلح الحديبية، اختار هذا شيخ الإسلام وابن جرير. نعم. وأكثر المفسرين المعاصرين شيخ السعدي وشيخ ابن عثيمين يختارون هذا، وقيل فتح مكة، والأظهر أنه صلح الحديبية. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني فتح مكة، في قول أكثر المفسرين. قال الشعبي هو صلح الحديبية. نعم. ما لا؟ نعم. هل يؤثر هذا الخلاف؟ لا طبعا يؤثر. الذين قالوا إن الفتح هو فتح هو صلح الحديبية استدلوا بما ورد بما سبق معنا في سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، ورد أن الفتح كما في مسلم أظن عن البراء نسيت الصحابي قال ماذا تقولون الفتح فتح مكة، إنما هو ماذا صلح الحديبية، لأن سورة الفتح كلها تتكلم عن صلح الحديبية، فالفتح المبين هو صلح الحديبية. نعم. وإذا كان قبل فتح مكة فسيؤثر ماذا؟ أن الذي أنفق قال قلت فتح مكة، معنى ذلك أن الذي أنفق بين الحديبية وبين فتح مكة داخل في هذا الفضل. أما لو قلت إن الفتح صلح الحديبية فلا، السابقون هم من كانوا قبل صلح الحديبية، لأن بعد صلح الحديبية دخل في الإسلام أضعاف أضعاف الذين دخلوا من أول البعثة، فأصبح الإسلام ظاهرا لا يحتاج إلى من ينصره، فهمت؟ أما النفقة في حال الشدة والضيق هي التي فيها البلاء يعني. نعم. طيب. قال وقاتل، يعني لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل العدو مع رسول الله قبل فتح مكة أو قبل صلح الحديبية على الأصح، مع من أنفق وقاتل بعده. نعم. مما استدل به شيخ الإسلام هذا دليل جيد، استدل بماذا؟ بالمشادة التي حدثت بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف، لما حدثت مشادة بين خالد وعبد الرحمن بن عوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لخالد؟ والحديث في الصحيحين، قال هل أنتم تاركوا لأصحابي؟ والله لو أنفق أحدكم مثل أحد مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. طب ما هو خالد أسلم بعد فتح بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، قد أسلم ماذا بين صلح الحديبية وبين فتح مكة، ففضل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن على خالد بهذا الاعتبار، لأن عبد الرحمن ممن أنفق وقاتل قبل ماذا؟ قبل صلح الحديبية. مفهوم هذا؟ نعم. ولماذا جاء بهذه اللفظة مثلا؟ جيد جيد، ما معنى أصحابي؟ أصحابي المختصين به، لأن طبعا لم يقل أحد من أهل العلم بأن خالد ليس من الصحابة، خالد من الصحابة، أصحابي السابقين المختصين به، المختصين بالصحابة. فإنك ممكن لك أصحاب كثيرون وتقول فلان هذا أعز أصحابي، فأصحابي ماذا؟ أصحابي المقدمين المختصين به. نعم. طيب، قال تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، من بعد فتح أي صلح الحديبية وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ما فائدة هذه الجملة؟ يعني لو تأخر ولو عسل ما كان نفس الأجر فيأتكم بدون أجر، يعني حتى لا يظن أن الذين أنفقوا بعد الفتح ليس لهم أجر، احتراز يعني. كل من الذين أنفقوا من بعد وقبل لهم الحسنى، كلا وعد الله عز وجل الحسنى وهي الجنة. الحسنى عندما تطلق في القرآن يقصد بها ماذا؟ الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. كلا هو تنوين العوض صحما، كلا أي كل من القسمين تنوين العوض. هل يصح سبب النزول يا أبي وكر؟ كلا وعد الله الحسنى؟ لا لا لا، في أي أي أي أعظم درجة من لا لا لا لا لا يصح فيها سبب النزول. قلنا قبل ذلك إن أسباب النزول التي صحت لا تتعدى 120 سبب، تجدها في كتاب الصحيح المسلم من أسباب النزول للشيخ مقبل. أكثر ما يذكره المفسر من أسباب النزول ماذا؟ ضعيف لا يصح. فلذلك هنا عادته أن يذكر أسباب النزول صحيحة أو ضعيفة، هنا يعني هو سيذكر هذا، لكنه لا يصح. نعم. ما فائدة معرفة أسباب النزول والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ فائدة مهمة جدا. أخونا يقول: ما فائدة معرفة أسباب النزول؟ لولا سبب النزول ما فهم بعض الآيات. أعطيك على ذلك مثالا. مثلا روى البخاري عن عروة رضي الله عنه أنه قال لعائشة: ما أرى من جناح على من لم يطف بالصفا والمروة. فقالت: لا، لأن الله قال: إن الصف والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح علي أن يطوف بهما. ماذا فهم عروة من الآية؟ أنت لو قرأت لها كذا بدون معرفة سبب النزول ماذا ممكن أن تفهم؟ عدم وجود لا جناح، لأن نفي الإثم معناه الإباحة، أنه مباح لك أن تطوف أو لا تطوف. فقالت: بئس ما قلت. إنما نزلت هذه الآية لما جاء الإسلام، كانوا يهلون لمناة الطاغية في الجاهلية، كان هناك صنم على الصفا أو المروة، فكان الناس يطوفون بين الصفا والمروة ماذا؟ تقربا للصنمين. فتحرج الصحابة بعد الإسلام أن يطوفوا بين الصفا والمروة للأصنام التي كانت في الجاهلية. فالله قال: لا، كان في الجاهلية قصدهم الطواف للصنم، أما الآن الطواف بين الصفا والمروة لله، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا إثم عليه كما يظن. فنفي الإثم لا يدل على عدم الوجوب، كما أقول لك مثلا: لا جناح عليك أن تصلي الآن العصر، والعصر واجب، فهمت؟ فلولا سبب النزول ما، وعروة عربي فصيح عالم من كبار علماء التابعين، مع ذلك فهم هذا خطأ، فهمت؟ كذلك مثلا في قوله تعالى في نفس السورة: ليس البر أن تأتوا البيوت من أبوابها من ظهورها، ولكن البر من التقوى أتوا البيوت من أبوابها. لا ينفع أن تقول هذه الآية تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتستدل بهذه الآية مثلا على أن رجلا أراد أن يخطب أختك، فذهب فكلمها في الهاتف دون أن يكلمك أنت، فتستدل عليه بهذه الآية، هذا يدل خطأ، فهمت؟ المعنى أنه لابد أن يأتيك صحيح، لكن الاستدلال بالآية ماذا؟ خطأ، لأن لا سبب نزول يدل أن معنى آخر تماما. ما هو المعنى؟ لا سبب نزول في البخاري أن العرب كانوا في الجاهلية إذا أتى الرجل من الحج نقب بيته من ظهره ويظن أن هذا زيادة في البر. إذن ظاهر الآية لا يمكن أن تفهمه إلا بالسبب، في بعض الأحيان ليس في كل شيء، ليس في كل حال يعني بعض الآيات لا سبب نزول تفهم بدون سبب النزول وتكون العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب. وبعض الآيات يقصد بها ماذا؟ يتكلم عن موقف معين كان يفعله الناس في الجاهلية فتكون الآية مقصورة على ما وردت فيه. فهمت؟ طب لو كانت الآية مفهومة بدون سبب النزول، سبب النزول أيضا له فائدة، بيان فضل من نزلت فيه. يعني لو آية مثلا وسيجنبها الأتقى، نقول العبرة بعموم اللفظ أن الأتقى يتجنب النار، ولكن لو قلنا إنها صحت في أبي بكر فيكون هذا فضل زيادة لأبي بكر، إذا سبب النزول له فوائد، إما تقييد معنى الآية فهم معناها، وإما بيان فضل من نزلت فيه، أو بيان ها ضلال من نزلت فيه، كآيات سورة ياسين مثلا نزلت فيه العاص بن وائل الذي أنكر البعث، قال من يحيي العظام وهي رميم، فهمت؟ لبيان كفري وضلالي. المهم إذا القاعدة ليس مطلقة، لا قاعدة مطلقة، قاعدة العبرة بعموم اللفظ قاعدة مطلقة، لأن هذه الآية ليس فيها عموم لفظ، وليس البر بأن تأتوا البيوت أي بيوت، هذا الألف واللام ليست للعموم، إنما ألف واللام للعهد الذهني، القاعدة مطلقة، فهمت؟ لم يخالف فيها إلا الموزني، الموزني صاحب الشافعي هو الذي قال العبرة بخصوص اللفظ، أما كل أصوليون قال العبرة بعموم اللفظ، فهمت؟ لكن طبعا الموزني عندما يقول العبرة بعموم اللفظ يقول يلحق بغير اللفظ بماذا؟ بالقياس، فهمت؟ يعني يقول نعم الآن ورد مثلا آية اللعان وردت في هلال ابن أمية فهي خاصة به، العبرة بخصوص اللفظ، وغيره يقاس عليه، فالاستدلال عندها بالقياس وليس باللفظ. أما الجهول يستدلون بماذا؟ باللفظ. هذا فقط خلاف يعني لفظي في الآية. قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. أين نحن؟ وكلا وعد الله الحسنى، أي كلا الفريقين وعدهم الله الجنة، قال عطاء درجات الجنة تتفاضل، فالذين أنفقوا قبل الفتح في أفضلها، في أفضل هذه الدرجات. قال كلا الفريقين في الجنة، قال عطاء درجات الجنة تفاضل، فالذين أنفقوا قبل فتح في أفضلها، والله بما تعملون خبير. ما مناسبة هذا التزييل؟ لماذا قال والله بما تعملون خبير؟ ما المناسبة؟ يعني لخبرته سبحانه وتعالى فاوت بين ثواب الذين أنفقوا من بعد والذين أنفقوا من قبل، فهمت؟ يعني مثلا ولله المثل الأعلى، لو أن رجلا مدرسا ماهرا يصحح امتحانات الطلاب، ممكن يعطي طالب درجة أعلى من طالب آخر مع أنهم أجاب نفس الإجابة، فليس من حق الطالب الذي أخذ أقل أن يعترض طالما أنه أخذ حقه، يعني هو كل سؤال من درجتين وأخذ حقه، ليس له أن يقول لماذا أعطيت الآخر أكثر، لأن أن يقول لأنني أعلم أن الآخر هذا خبير، لأن له طريقة في الإجابة تدل أنه يفهم أكثر منك، أنا خبير بـ بـ بـ بـ بهذا الطالب الذي أجاب إجابة أخرى، فأنا أعلم خبير بعمله، أعلم أن عمله هذا يستحق ماذا؟ جوابه هذا يستحق درجة أعلى. فالله خبير لأن صورة العمل واحدة، يعني صورة العمل واحدة، هذه نفقة وهذه نفقة، فليس للذين أنفقوا من بعد أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا يا رب لماذا أعطيت الذين أنفقوا من قبل ماذا؟ أكثر، لأنه كما تسلمون للخبير في الدنيا إذا فاضل بين الأشياء التي ظاهرها ماذا؟ التماثل، ظاهرها التماثل، لو أتيت بالخبير يقول هناك لؤلؤ صناعي ولؤلؤ طبيعي، يستطيع أن يقول لك هذا طبيعي وهذا صناعي، تقول له كيف عرفت؟ ها؟ يقول لك لا أستطيع أن أقول لك، لا أستطيع أن أشرح لك، خبرتي هي التي توجب هذا التفريق، وهذه الخبرة هي تكتسب بالشرح، ها؟ فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فالله خبير بمعنى أنه يعرف ماذا؟ يعرف مقادير الأعمال وصفات الأعمال التي توجب هذا التفاضل. ثم قال تعالى نعم والله بما تعملون خبير، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لأنه في الآية الماضية تكلم عن الجهاد، صحيح؟ نعم، والجهاد يحتاج إلى نفقة، فذكر النفقة، قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ما معنى قرضا حسنا؟ لماذا سمى الله الصدقة قرضا؟ لأنه سيرد سيرد لأن القرض مضمون، بخلاف مثلا نعم الهبة العطية ليست مضمونة، قد يرد ولا يرد. فالقرض الحسن الدنيا ملعونة ملعونة، هو حديث ضعيف أولا لكن معناه صحيح، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن ولا وعالم متعلم. فالدنيا ليست ملعونة لذاتها، والحديث ضعيف أصلا، لكن لو صح فيحمل على ماذا؟ على أنها لعنت باعتبار ما ليس فيه ذكر الله ومن ولا وعالم، والذي يذكر الله أين سيذكره؟ في الدنيا، يذكره في الدنيا في مكان وزمان، يعبده في الدنيا. فالدنيا لا تذم لنفسها والمال لا يذم لنفسه. ولذلك ابن القيم في عودة الصابرين لما تكلم عن الفرق بين الفقير الصابر والغني الشاكر وخلاف العلماء أيهما أفضل، قال الصحيح أن المال لا يذم ليمنح لنفسه، فأفضلهما أتقاهما، فإن تساوى في التقوى فهما سواء. إن تساوى الفقير الصابر مع الغني الشاكر في التقوى والعبادة فهما سواء. إذن المال نفسه ليس مذموما لذاتها، الدنيا نفسها ليست مذموما لذاتها، وهكذا. نعم يجب الى معاصي الانسان، المعاصي الانسان يجب ان هذا ملعون. لا لا افهم، معاصي المعاصي التي تفعل في الدنيا ملعون سعيدا، المعاصي التي تفعل في الدنيا. اما الدنيا فلولاها ما عبد الله اصلا، الا لماذا خلقها الله وخلق فيها اولياءه ورسله؟ نعم لو كانت الدنيا تساوي الجناح بعوضة لما سقى الكافر، هذا لا تناقض. الدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا عند الله، لأن الله أعد للمؤمن نعيما في الآخرة أفضل من الدنيا بما لا يوصف. فالله عز وجل لا يحب الكافر، والدنيا بالنسبة للآخرة تساوي جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة لمنع الكافر منها الرزق، لكنها لا تساوي شيئا عند الله. هذا نسبيا بالضبط، هذا بالنسبة للآخرة، فهمت؟ أما المؤمن في الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى قال فلنحيينه حياة طيبة، يعني حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعمل. الحياة الطيبة في الآية في الدنيا، نحيينه حياة طيبة، إذا المؤمن يحيى حياة طيبة في الدنيا ثم يصير إلى ما هو أفضل منها في الآخرة. طيب قال تعالى نعم وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا أي سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ما معنى كعرض السماء والأرض؟ لو وصل بعضها ببعض لأصبحت ماذا؟ الجنة أعرض من هذا، فهذا دليل على سعة الجنة إلى ما لا يتخيله عقل. طيب ما المناسبة بذكر الجنة أنها كعرض السماوات والأرض بعد الأمر بالمسابقة؟ ما العلاقة؟ وإن تأخرت ستجد مكانا، يعني الإنزال لماذا يتسابق؟ ممكن أقول مثلا نعم تقول للطلبة مثلا لابد أن تأتي الدرس مبكرا ولا أن تجد مكانا، لابد أن تأتي مبكرا لابد أن تتسابق، فقد يظن أنه لا يوجد مكان. فالله ليس بعد الأمر بالمسابقة، لأن الله عز وجل فقير أن يجعل الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، الجنة واسعة جدا. فالأمر بالمسابقة ليس معناه أن الله عز وجل سيأخذ عددا معينا من المؤمنين ثم يأتي المؤمنون يقول له خلاص ليس لكم مكان، تعالى الله عن هذا، فهمت؟ بل أمر بالمسابقة حتى تأخذ الدرجات العلى في الجنة، بل إن الجنة كما في البخاري يبقى فيها فضل، فينشئ الله خلقا لم يعبدوه قط فيسكنهم فضل الجنة. يعني لو سئلت سؤالا هذا مما يلغز به، هل هناك من يدخل الجنة بدون أن يعبد الله؟ كيف تجيب؟ نعم، الله سيخلق الناس في الآخرة لم يعبدوه أبدا يدخلهم الجنة بشر، لكن لا شك أن الله عز وجل ماذا؟ عادل، يعني لا يمكن أن يكون هؤلاء الناس في منزلة في الجنة في نفس منزلة من عبده، من عبده ممكن يكون لهم مثلا جنة خاصة يتلعبون فيها، فهمت؟ فلن يستطيع أن يغيظك في الجنة ويقول أن دخلت الجنة بدون عمل، فتكون أنت في منزل أفضل منه يعني. نعم وحكمة، لماذا يخلق الناس؟ لماذا ماذا؟ فضل يخلق الناس، فضل واسع. لماذا يخلق ناسا؟ لبيان فضله الواسع. الجنة فضل أم عدل؟ فضل. فضل. هل يجب على الله أن يدخل المؤمن الجنة؟ لا يجب، بل لو أن الله عز وجل حاسب المؤمنين على أعمالهم لدخلوا كلهم النار حتى الأنبياء. اعلموا أنه لم يدخل أحد الجنة عمله، قال ولا أنت قال ولا أنا. لماذا؟ لأن عملك لا يساوي النعم التي أنعم الله بها عليك في الدنيا. كل هذه النعم أنت لا تستحقه أصلا، هي بعض فضل من الله. فالعمل هذا لا يكفي نعمة واحدة، فالعمل لا يكفي نعمة واحدة، إنما العمل سبب لدخول الجنة. فالجنة أصلا فضل، كما أن الإنسان لا يسأل، الغني لا يسأل عن الفضل الذي يعطيه للفقير. لو أنت أتيت بشخص فقير من الشارع وأعطيته قصرا، أنت رجل معك مليارات وأعطيته قصرا وسيارة بإم، هل الناس يقول لك أنت ظالم لماذا فعلت هذا؟ سيمدحون لك وأنت رجل كريم يعني. طب لماذا هذا الفقير بالذات لم يحسن إليك أبدا؟ أنا حر أفعل في مالي ما أشاء. نعم، فإذا كان هذا مقبولا من بني آدم فكيف بالله عز وجل وإلا المثل الأعلى. المهم يعني أن الله ذكر أن الجنة كعرض السماء والأرض. نعم، الموضع مكان الجنة والنار الجنة في أعلى عليين، لأن سقف الجنة هو ماذا؟ العرش. الفردوس الأعلى العرش سقفه، أما النار في أسفل سافلين. إذا كان الإنسان أصلا لا يعرف الأرض التي عاش فيها، هل الأرض التي عشنا فيها كل الأرض؟ هذا جزء لا يذكر من الكون، وكل هذا الكون هو سماء الدنيا. فكيف يفكر الإنسان في مكان الجنة والنار إذا كانت الأرض التي تعيش فيها، الأرض التي تعيش فيها وهي نقطة بالنسبة لا تذكر، صفر بالنسبة للفضاء، وكل هذا الفضاء السماء الدنيا، إن زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب. فالعقل لا يمكن أن يتخيل ولا يعرف مكان الجنة، لكن يعرف أن الجنة في أعلى عليين وأن النار في أسفل سافلين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. نعم، وكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فلا يمكن أن يعرف هذا بالعقل إذا كان الإنسان لا يعرف شيئا من الكون الذي يعيش فيه الذي هو سماء الدنيا. فكيف بباقي السماوات؟ فكيف بباقي الأراضين؟ الآن هم يفترضون أن هناك كواكب أخرى فيها حياة مثلا. نعم، ولذلك هذا أمر عندما تكلم عليه بعض أهل العلم قالوا هذا أمر لا يثبت ولا ينفى. إن بعض أهل العلم استدلوا بأثر حسنه بعضهم أن ابن عباس قال في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال كل أرض فيها نوح كنوحكم وعيسى كعيسى ومحمد كمحمد، هكذا قال. لكن هذا أثر يبدو أنه من الإسرائيليات، لا صح. نعم، فهذه مسألة يسكت عنها. يعني ممكن شخص يسأل مثلا هل هناك ناس مكلفون غير البشر والجن؟ الله أعلم، لا تثبت ولا تنفي، لأن الله قال ويخلق ما لا تعلمون. هذا أمر غيبي، ومن التكلف السؤال عنه أصلا، من التكلف السؤال عنه، لا يثبت ولا ينفي، الله لم يخبرنا به، ولكن العقل لا يحيله، ولا العقل ولا الشرع. الشرع لم يحيله، لم يقل لنا الله في الشرع مثلا لم أخلق غيركم يا بني آدم أنتم والجن. نعم، بل كثير من المفسرين يقولون إن الجن كانوا يسكنون الأرض قبل بني آدم وكانوا مكلفين فبسلوا فيها. المهم يعني أن هذه مسألة مكان الجنة والنار، مسائل هل هناك مكلفون غيرنا، كل هذه مسائل من التكلف الذي لا ينبغي أن يدخل فيه الإنسان. طيب يا شيخ، قول الراجح في مثلا الجنة التي كان فيها آدم، مذهب جماهير السلف أنها جنة الخلد. بعض أهل العلم هذا خلاف معتبر، قالوا إنها لن تكون جنة الخلد، لكن ابن القيم أبطل هذا في حد الأرواح من أدلة كثيرة ترجعوا إليه، هي جنة الخلد. نعم، قال تعالى ما أصاب، قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله. ما المناسبة أنه قال ذلك فضل الله؟ هذا فضل لأنه قال سابقوا، حتى لا تظن أن المسابقة هي التي أدخلك الجنة، أنت حتى لو سبقت لا، هذا سبب، الجنة فضل حتى لو سبقت، فهمت؟ ذلك فضل الله. طب ممكن واحد يقول فضل الله، طب لماذا اختص به البعض؟ لماذا اختص به المؤمنين وهذا الذي يقوله الكافر في القدري؟ فضل يسأل عنه القدري يقول. طب لماذا أنت عندما تقول مناظرة ذكرها ابن القيم في شفاء العليل بين السني والقدري، القدري وافق ورجع عن قوله بأن الله لم يخلق أفعال العباد، وافق على كل ما قاله السني، ولكن في النهاية قال الله وفق المؤمن للإيمان والتوفيق فضل، صح؟ وخذل الكافر، معنى خذله يعني تركه، فيقول طب لماذا تركه؟ هذا هو الجواب، تقول له ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني الفضل لا يسأل، كما مثلت دائما ولله المثل الأعلى، أن الرجل الغني الذي خرج إلى الشارع بنقود كثيرة ليتصدق بها على فقراء، فوجد ألف فقير فاختار منهم عشرة. ليس للباقين أن يقولوا له لماذا أعطيت هؤلاء العشرة أنت ظالم ولم تعطنا، هو حر يعطي ماله من يشاء. الفضل يسأل عن سببه سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن هذه المشيئة لابد أن تكون مرتبطة ب حكمة سبب، وهذه الحكمة لا يمكن أن تدركها العقول، فهمت؟ لابد أن تقف العقول عند درجة لا يمكن أن تدرك فيها الحكمة. وهذا معنى قول ابن عباس القدر سر الله فلا تكشفه. ما هو ما معنى أن الله هدى المؤمن؟ أن الله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، فالله علم أن المؤمن فيه خير، طب من جعل فيه الخير؟ الله. طب من جعل في الكافر الشر؟ خذله تركه الله. الترك عدل والهداية فضل. طب لماذا ترك الكافر اختار فلانا لو لم يختار فلانا؟ هذا هو الذي لا يسأل الله عنه، لا يسأل الله عنه، فضل الله يأتيه من يشاء. طب لماذا قال والله ذو الفضل العظيم؟ لأنك عندما تقول يؤتي الفضل من يشاء قد تظن لأنه لا يستطيع أن يعطي كل الناس، كما أن الغني الذي خرج إلى الشارع بنقود كثيرة فوجد ألف فقير ذهب للناس في الزلزال في سوريا فأراد أن يعطيهم فوجد 20,000 واحد لا يستطيع أن يعطيهم كلهم، فقال خلاص سأعطي نصفهم، إذن هو فقير. فلا تظن أن الله أعطى بعض الناس الفضل لأنه فقير، لا، هو ذو فضل عظيم يستطيع ماذا؟ أن يعطي كل الناس، ولكن حكمته اقتضت أن يخص بعضهم، فهمت؟ فإن الذي يمنع فضله قد يكون لأنه لا يستطيع أن يعطي الجميع، أو يخاف من النقص، يخاف من الفقر، صح؟ ولذلك دائما في القرآن، هذه آية تكررت في القرآن، نعم، ذلك فضل الله يأتي من يشاء والله ذو الفضل، تكررت في مواضع، في البقرة، في غيرها. لماذا؟ ذلك فضل الله، نعم، ثم قال يؤتيه من يشاء، فهذا الفضل ليس مقترنا بالحكمة، لا، متعلق بالمشيئة والحكمة. طب متعلق بالمشيئة والحكمة لأنه فقير؟ لا، هو ذو فضل عظيم، ذو فضل عظيم، ولكن ماذا يخص به من يشاء؟ نعم، قال فبين أن أحدا لا يدخل الجنة إلا بفضل الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة، يعني قال قحط وقلة النبات ونقص الثمار، هذه مصيبة ماذا؟ في الأرض. كورونا مصيبة في الأرض، مصيبة عامة. إذا المصيبة في الأرض معناها ماذا؟ الزلازل، مصيبة عامة، نعم، كل مصيبة. هذا يسترق يدخل منطقة دعاء مثل استغفار أو شيء، ماذا؟ استغفار أو شيء من الأدعية. لا، الاسترقاء هو طلب الرقية للمريض، أما طلب الدعاء لا يدخل إن كان تركه أولى أيضا. نعم، وفي رواية جهل ولا يكون، لا، ضعيف عند مسلم، ضعف شيخ الإسلام، هذه رواية شاذة والبخاري لم يخرجها. لفظ يلقون ضعيف، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرقية، قال في حديث جابر عند مسلم لما سئل عن الرقى قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وفي حديث عوف بن مالك قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، وقال للصحابي الذي رقى بالفاتحة. نعم، بالضبط، حديث كثيرة. فلفظ يلقون ضعيف، طيب، من كان رواه مسلم يعني. قال تعالى وعن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة في خيمة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. والذي نفسي محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلى نفس مسلمة، ما أنتم من أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. يعني أنتم بالنسبة للكفار شعرة، انظر كيف على ذلك. لكن هناك حديث آخر في مسلم في زيادة على هذا الذي ذكرناه في أول الكلام، ما هو؟ أهل الجنة 120 صف، أمتي منهم 80، هذا عند مسلم، فهذا أكثر من النصف، هذا الثلثان، 80 بالنسبة ل 120 ثلثان، أكثر من النصف. ذهب جماعة إلى أن الثلثين جميعا من هذه الأمة، هذا والصحيح الحديث هو قول أبي العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح، قالوا كان علي أن نذكر الحديث، قالوا ثلة من الأولين أي من سابق هذه الأمة، وثلة من الآخرين من آخر هذه الأمة في آخر الزمان. لكن نعم، قلنا الثلثان من هذه الأمة لا ينافي أن يكون الثلة من الأولين هم من الأمم السابقة كما هو قابل جريم لكثير كما ذكرت، هذا قول أكثر المفسرين، فهمت؟ واضح لا تعارض. لكن هو أبو العالية ومجاهد وعطاء يرون ماذا؟ أن الأولين مصوبين سابقي هذه الأمم. لكن أكثر المفسرين على القول الأول الذي ذكره أن الأولين هم من الأمم السابقة. ثم ذكر الله عز وجل صفة أصحاب الشمال أعاذنا الله منهم، فقال وأصحاب الشمال، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ لما ذكر أصحاب اليمين ذكر بعدهم أصحاب الشمال، يعني ما أفضع شأنهم، ما أسوأ حالهم، ما أسوأ حالهم، ما أفضع شأنهم، ماذا تعجب من حالهم؟ في سموم وحميم، قال السموم الريح الحارة، والحميم الماء الحار، وظل من يحموم، دخان شديد السواد. بعدما ذكر حال المؤمنين أنهم في ظل ممدود، هؤلاء انظر ظلهم، ظلهم من الدخان، شديد السواد، تقول العرب أسود يحموم إذا كان شديد السواد. في هنا ظرفية، نعم، هم في يحيط بهم الظل من يحموم، ويحيط بهم السموم، لأن السموم ريح تدخل في مسام البدن. تعرفون مسام البدن؟ نعم. مسام الجلد، ريح تدخل في مسام الجلد. نعم. في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. قال قتادة لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. لا بارد المنزل لأنه نفسه ليس بارد إذا نزلت فيه، ولا كريم المنظر أي ليس حسن الشكل. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا في الدنيا قبل ذلك، قبل أن يصيبهم هذا العذاب، كانوا في تنعم، مترفين أي منعمين. سبب عذابهم ليس الطرف، فإن الطرف في حد ذاته ليس موجبا للعذاب، إلا إذا ترتب عليه ماذا؟ الكفر بالنعمة والكفر بالله عز وجل. وكانوا يصرون، هذا هو السبب، كانوا يصرون يعني مستمرين على الشرك، على الحنث العظيم أي الذنب، الحنث والذنب، الذنب الكبير هو الشرك. قال الشعبي الحنث العظيم اليمين الغموس، هذا فيه نظر. والمعنى هذا أنهم كانوا يحلفون أنهم لا يبعثون وكذبوا في ذلك. فهو لا يقصد أي حلف، يقصد الحلف على عدم البعث، فيكون هذا كفرا أيضا. نعم، الأظهر والقول الأول أنه يعم، لأن أيضا إنكار البعث كفر، فالحنث العظيم هو الشرك. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أحياء بعد ذلك، أو آباؤنا الأولون، يعني هل يبعث أيضا آباؤنا الأولون؟ نعم. يمين الغموس يكون في كذب فقط من أول أولى. اختلف أهل العلم في معنى اليمين الغموس، خلاف فقهي بين أهل العلم. الأصح في اليمين الغموس أنه ماذا؟ ليس الحلف كذبا، إنما يحلف كذبا عند القاضي ليأخذ حق غيره، فهمت؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع حق امرئ بيمينه فقد أوجب الله له الجنة، أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فذكر قيدا ما هو ماذا؟ معنى بيمينه أي بحلفه، فهمت؟ وهذه الآية لها سبب، لها سبب نزول آية آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، آية آل عمران لها سبب نزول هو هذا. جهنم أسود. ماذا؟ جهنم أسود. أسود، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن النار ماذا؟ إن الله أوقد على جهنم ألف سنة حتى أحمرت، وألف سنة حتى أبيضت، وألف سنة حتى أسودت، فيها سوداء مظلمة. فجهنم ليس كنار الدنيا مضيئة، والإنسان في الدنيا صنع نارا سوداء. لو أنت أتيت بحجرة من الحديد مظلمة وأوقدت عليها النار من كل مكان ستكون ماذا؟ سخينة جدا من الداخل، وهي ماذا؟ مظلمة. فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ طيب، قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين أي منعمين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ما معنى أو آباؤنا؟ ما معنى هذه الهمزة؟ يعني هل يبعث آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين، ليس فقط آباؤكم، الأولين والآخرين منكم ومن غيركم،

فبأي آلاء ربكما، لأنه قال على رغم أنف أبي ذر في حديث آخر، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم وصف الجنتين فقال ذواتا أفنان أي أغصان، واحدهما فنن، واحدها فنن هو الغصن المستقيم طولا، الفنن غصن طويل مستقيم طولا ليس فيه ميل، ليس فيه ماذا؟ ميل. نعم ذوات أفنان. نعم طب لماذا ذكر الأفنان؟ لأن الأفنان لا تخلو من الثمار، الأفنان فيها ماذا؟ فيها فاكهة، الفاكهة تكون في الأفنان في الأغصان صحيح. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. قال فيهما عينان تجريان. قال ابن عباس بالكرامة والزيادة على أهل الجنة. قال الحسن تجريان بالماء الزلال، إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل، وثاني عينان ذكرهم الله في سور أخرى ومزاجهم من تسنيم. وقال عطية إحداهما من ماء غير آس يعني غير متغير، والأخرى من خمر لذة للشاربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. زوجان يعني ماذا؟ نوعان، الزوج هو النوع. نعم هل نحمل على نعم قاف وتزج؟ الله أعلم، الآية عامة تعم كل هذا. نعم بعضهم قال الذي قلته الزوجان الرطب واليابس، ابن عاشور قال هذا، قال الزوجان ماذا؟ الرطب واليابس. فالرطب مثل ماذا؟ قالوا مثل العنب، مثل العنب. نعم واليابس مثل ماذا؟ قالوا مثل التمر والزبيب. فهمت؟ يعني كل فاكهة فيها زوجان، يعني العنب بعض الناس يحبه ماذا؟ رطبا، وبعضهم يحبه زبيبا. كذلك التمر بعض الناس يحب الرطب هذا رطب، بعض الناس يحب التمر هذا جاف. فهمت؟ نعم فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش. وأنت لو قيل لك، لو جاءك ملك من ملوك الدنيا سافر سفرا وضاعت نقوده وليس معه نقود وقال أقرضني، ستفرح جدا أنك ستقرضه، لأنك تعلم أنه قل لو أعطيته ألفا سأعطيه لك مليون، صحيح؟ لأنه غني جدا، يعني ناس يحبون أن يقرضوا الأغنياء إذا طرأت عليهم حاجة، صحيح؟ لم ينتظرون ماذا؟ ينتظرون منهم العطاء. فكيف إذا كان الذي قال لك هذا الله عز وجل؟ وهذا يدل على غباء وجهل اليهود، لأن اليهود قالوا ماذا؟ إن الله فقير ونحن أغنياء لأنه استقرضنا، فلم يفهموا معنى طلب القرض من الله. المعنى أن الله عز وجل يريد أن يثيبك أضعاف ما ستعطي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ولذلك قال فيضاعفه، يعطيك يرده لك مضاعفا فيضاعفه له. اليهود قالوا هذا لأن هذا الآية جاء في القرآن، لأن الله لا أدري ممكن تكون جاء في التوراة، لكن أن الله يقول الله طلب منا القرض هكذا قال المفسرون في قوله تعالى لقد سمع الله الذين قالوا إن الله فقير، لكن هل هذا كان في التوراة؟ لا أدري، لكن هم يقولون الله طلب منا القرض لأنه فقير، إن الله فقير ونحن أغنياء. طب هل الملك الذي يطلب منك القرض مملك الدنيا حتى هذا قياس فاسد؟ لا لازم يكون فقيرا، ممكن ماله بعيد عنه ضاع ماله، يعني هو في بلد آخر وضاع في الصحراء وطلب منك أن تبلغه بلده أو أن تسقيه ماء، وليس فقير هو غني. نعم هذا حث على الصدقة، حث على الصدقة، لأن النفس تميل إلى عدم العطاء بدون معاوضة. لا يمكن للنفس أن تعطي، ليس تميل، لا يمكن، لا يمكن للنفس أن تعطي بدون معاوضة. حتى الذي يتصدق على الفقير هو يريد معاوضة، يريد الثواب في الآخرة. نعم لأن النفس ناقصة، الإنسان ناقص محتاج، حتى عندما يتصدق هو محتاج أصلا، محتاج لماذا؟ للثواب. فلولا أنه يعلم أن هناك ثواب ما أعطى، لولا أن يعني حتى الكافر الملحد الذي يعطي الفقير سيعطيه ليثني عليه أو يعطيه ليشعر بلذة العطاء أنه يعطي الناس. دائما لابد أن يوجد نقص، وشغل سمنا كلام في هذا المعنى، يعني في نقص الإنسان في العبادة وفي العطاء أنه ناقص، وهذا لازم له يعني لا ينفك عنه. نعم. قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. إذن القرض الحسن يلزم منه أن يكون ماذا؟ محتسبا في النفقة، لا يمن على من يتصدق عليه ولا يؤذي الذين يبيعون ما أنفقوا منا ولا أذى، فيضعفه له وله أجر كريم. وهذه مضاعفة قد تكون إلى 700 ضعف، صحيح؟ نعم. قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم على الصراط بين أيديهم وبأيمانهم. يوم متعلق بماذا؟ يوم ظرف متعلق بماذا؟ يوم ظرف، والظرف يتعلق نعم بما قبله. ممكن مفعول له أجر كريم يوم، يعني فيضعفه له وله أجر كريم. متى يكون هذا الأجر الكريم؟ يوم ترى المؤمنين، فهمت؟ نعم. فهذا ظرف متعلق بقوله ماذا؟ وله أجر كريم. نعم. فبعضهم يقول متعلق ومتعلق، الفرق بينهما المتعلق هو له أجر، المتعلق هو يوم، الظرف متعلق، وما تعلق به يسمى متعلق، فرق. نعم. طيب، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، يسعى يعني ماذا؟ يمضي، يمشي نورهم بين أيديهم، أمامهم وبأيمانهم، عن يمينهم. أي نور هذا؟ النور الذي يكون على الصراط. بين أيديهم وبأيمانهم يعني عن أيمانهم. قال بعضهم أراد جميع جوانبهم فعبر بالبعض عن الكل، وذلك دليلهم إلى الجنة. ذلك ترجع إلى ماذا؟ ذلك ترجع إلى ماذا؟ النور. النور دليلهم إلى الجنة، يقودهم إلى الجنة. وهذا نور حقيقي فيه مصلحتان للمؤمنين. المصلحة الأولى ماذا؟ أنهم يبصرون الصراط فلا يزلون. والمصلحة الثانية ماذا؟ إظهار فضلهم لأهل الموقف، أن كل أهل الموقف في ظلمة إلا ماذا؟ إلا من كان مؤمنا. فكل من عظم نور، كل ما كان نوره أعظم ظهر فضله وشرفه. نعم. يصع نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بعض المفسرين قالوا ماذا؟ هناك محذوف في الآية، قالوا بأيمانهم كتبهم، كتبهم بأيمانهم، يعني نورهم يسعى بين أيديهم، النور أمامهم، وبأيمانهم ماذا؟ الكتب. لأن العبور على الصراط يكون بعد أخذ الكتب. نعم. وبأيمانهم، قال بعضهم أراد جميع جوانبهم فعبر بالبعض عن الكل، وذلك دليل من الجنة. قال قتادة ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبينا، اسم كان عدن أبينا، وصنعاء ودون ذلك، حتى أن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلى موضع قدميه. قال عبد الله بن مسعود يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره أعلى إبهامه، فيطفأ مرة ويقض يضيء يعني مرة. نسأل الله العافية. نعم. هذا كنات يعني ينجو صحشا، سينجو، ولكن بعد أن يمر ببلاء عظيم، وقد يسقط في النار يعذب ثم يخرج. نعم. بشراكم اليوم جنات. تقول لهم الملائكة بشراكم اليوم، أي بشارتكم العظيمة، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار اللبن والماء والعسل، خالدين فيها ماكثين لا تخرجون منها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم، الفوز الربح والنجاح. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. بعدما تكلم الله عن حال المؤمنين تكلم عن حال المنافقين، وهذه طريقة القرآن. يذكر حال أهل الإيمان وحال أهل الكفر. يوم يقول المنافقون والمنافقات للمؤمنين يعني انظرونا, ما معنى انظرونا؟ كيف عرفت أن معنى انتظرونا؟ تعدى بنفسي الفعل نظرة وتعدى بنفسي بمعنى ماذا؟ بمعنى الانتظار. لو تعدى بإلى بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ نظر يعني وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, يعني نقول نظرت إليك, معنى نظرت إليك رأيتك. أما نظرتك ما معنى نظرتك؟ نقول نظرتك أمام البيت, معناها ماذا؟ انتظرتك. نعم, فانظرون يعني ماذا؟ انتظرون. انظر ماذا هذه الآية, آية والله فيها وعيد شديد. قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انتظرون نقتبس من نوركم. ما معنى نقتبس؟ اقتبس أي أخذ جزءا, ها؟ أو أتيكم بقبس, قبس يعني ماذا؟ جزء من النار, يعني نأخذ جزء من النور, نقتبس من نوركم, أو حتى نمشي خلفكم فنستضيء بنوركم, ها؟ نقتبس أي نستضيء من نوركم. وذلك أن الله تعالى يعطي المؤمنين نورا على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط. قيل ارجعوا وراءكم. قال ابن عباس, نعم, هل يسقط أحد من في الناس بسبب عدم النور؟ طبعا, وإلا ما فائدة النور؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصراط إنه ضحض مزلة, فلكي تمشي على الصراط لابد من نور فتسقط, يسقط من الصراط عياذا بالله تعالى. قيل ارجعوا وراءكم, يعني يقول لهم المؤمنون, وقال قتادة تقول لهم الملائكة. المهم يقال لهم ارجعوا وراءكم. ما معنى ارجعوا وراءكم؟ هاي ما معنى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا؟ استهزاء, يرجعوا للدنيا, هذا استهزاء بالضبط, استهزاء. الصورة الذي يجعل بينهم يعني هم يرجعوا ثم يكونوا ارجعوا وراءكم كما قلت استهزاء, يعني هم يستهزئون به, يعني ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورا فاعملوا صالحا حتى يكون لكم نور مثلنا. نعم, فهمت المعنى؟ ذكر ابن جرير أن هذا تهكم, فالتمسوا نورا فاطلبوا هناك لأنفسكم نورا, فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورنا, فيرجعون في طلب النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم ليلقوهم, فيميز الله بينهم وبين المؤمنين بهذا الصور. ولكن أكثر المفسرين يقولون إن قولهم ارجعوا وراءكم ليس على حقيقته, إنما المقصود به ماذا؟ السخرية. طيب, وهو قوله تعالى فضرب بينهم بسور. السور الحاجز الذي ذكره الله في سورة الأعراف وبينهما حجاب, هذا قاله بعض المفسرين أنه الحجاب الحاجز بين الجنة وبين النار. فضرب بينهم بسور وهو حائط بين الجنة والنار هو الأعراف, ها؟ وعلى الأعراف رجال له أي لذلك السور باب باطنه فيه الرحمة. هذه سورة الأعراف نعم. ما معنى باطنه فيه الرحمة؟ يعني باطنه داخله من ناحية المؤمنين الرحمة وهي الجنة, وظاهره أي الناحية الأخرى من قبله العذاب وهو النار. فلذلك أظهر أن هذا السور هو ماذا؟ هو الأعراف الذي يقف عليه أهل الأعراف. نعم, وظاهره من قبله العذاب, أي باطن ذلك السور الرحمة هي الجنة, وظاهره أي خارج ذلك السور من قبله أي من قبل ذلك الظاهر العذاب وهو النار. هي ترجع إلى ماذا؟ الظاهر, أي من قبل الظاهر, من ناحية الظاهر العذاب وهو النار. ينادونهم ألم نكن معكم, هنا قال ينادونهم, قبل ذلك قال ماذا؟ يوم يقول, لم يقل يوم ينادي, وهنا قال ينادونهم. لماذا؟ بعد عنهم. الأول كان منافق مع المؤمن يقول لهم, أما النداء لا يكون إلا من بعيد, فلما فصل بينهم الصور أصبحوا ماذا؟ بعيدين. فينادونهم من وراء الصور يرفعون أصواتهم, ينادونهم ألم نكن معكم, كنا نصلي معكم ونحج معكم, نعم, وندين بدين الإسلام ونفعل ما تفعلون, ألم نكن معكم, ينادونهم روى يعني في بعث وفي حساب وفي ثواب وفي عقاب. نعم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. شجر كريه المنظر والطعم والرائحة شجر الزقوم. فمالئون منها البطون لشدة جوعكم واضطراركم للأكل تأكلون من هذا الشجر. فشاربون عليه من الحميم. لما ذكر الأكل ذكر الشرب. والحميم هو الماء المغلي الذي بلغ النهاية في الحرارة. فشاربون شرب الهيم. لماذا قول عليه؟ نعم علي يعني الزقوم. فشاربون عليه يعني تأكلون الزقوم ثم تشربون عليه أي بعده ماء من حميم. نعم. فشاربون عليه أي على الزقوم من الحميم. وكان هذا عجيبا كيف يشرب الإنسان الحميم. لا الأعجب من هذا أنكم تشربون شرب الهيم. يعني لن تشرب قليلا إنما ستشرب ماذا كثيرا جدا. والهيم هي الإبل العطاش. قال عكرمة الهيام داء يصيب الإبل لا تروى لو شربت لا تروى معه ولا تزال تشرب حتى تموت. يشربون بنفسه من شدة لماذا من شدة ألم الزقوم يظن أن هذا الحميم سيخفف سيخفف عنه ألم شربه للزقوم. نعم. فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. يأكلون من شجر الزقوم شيخ لأنهم جوعان. نعم الله يلقي عليهم الجوع الشديد. يعني الإنسان نسأل الله العافية لو جاع جوعا شديدا يأكل أي شيء كما حدث في الشدة المستنصرية حفر القبور وأكل الأموات في مصر. هذا حدث هذا نزلهم يوم الدين. ما معنى نزلهم؟ مأواهم. لا النزل هو ميعد للضيف. نزل ميعد هذا استهزاء بهم. هذا نزلهم يعني هذا الطعام والشراب هو ضيافتهم هو ضيافة أولئك الضالين المكذبين. فالنزل أصلا ما يعد للضيف ما يعد أول قدومهم. نعم إن كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نزلا لماذا؟ مكان للضيافة مكان للضيافة. فولا هذا نزلهم. ما ذكر من الزقوم والحميم أي رزقهم وغذاؤهم وما أعد لهم الطعام الذي يعد للضيف. يوم الدين يوم يجازون بأعمالهم. ثم احتج عليهم في البعث بقوله بعدما ذكر إنكارهم للبعث قالوا أوابونا الأولون ذكر ماذا أدلة عقلية على البعث. قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم قال مقاتل خلقناكم ولم تكونوا شيئا. خلقناكم من عدم. فلولا معنى لولا هنا حرف تحضيض هلا. لولا ليست لولا الشرطية لولا هنا تحضيض. فهلا تصدقون تصدقون بماذا؟ بالبعث. الآن بشدة ساعة شفية تحضيض. أقول لك مثلا هلا جلست طلب التحضيض وطلب بشدة. تحضيض وطلب بشدة يعني فهلا تصدقون أن الله عز وجل يبعثكم. نعم. أفرأيتم ما تمنون تصبون في الأرحام من النطف المني الذي تصبونه في أرحام نسائكم أأنتم تخلقون ما تمنون. أنتم تخلقونه يعني أنتم تخلقون ما تمنون بشرا. هذا دليل آخر على البعث. الربوبية. نعم. أم نحن الخالقون له نحن قدرنا بينكم الموت ما مناسبة ذكر الموت بعد الخلق تثبيت إرادة في رد على الطبائعيين كما يقول بعض المفسرين الطبائعيين ذكر هذا البقاعي. الطبائعيين من هم الذين يقولون الطبيعة هي التي خلقت يعني المني في طبيعة ماذا في طبيعة الخلق وهذا حدث هكذا بالصدفة فكيف يقال الله قال طب إذا كنتم الطبيعة التي خلقت فنحن قهرناكم بالموت، طب من الذي يميت؟ فإن أنكرت الخلق فلا يمكن أن تنكر الموت، ليس هناك من يستطيع أن يبقى ماذا؟ أن يبقى خالدا في الدنيا، فلابد أن تقهروا بالموت. قدرنا بينكم الموت يعني لا يفلت إنسان من الموت في الوقت الذي قدره الله عز وجل. نعم. قال أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت. قال مقاتل فمنكم من يبلغ الهرم كبر في السن، منكم من يموت صبيا وشابا، كل نفس ذائقة في الموت. في علم دليل إن عبارة صح ماذا؟ صفاته قديمة وحادث لحد. نعم صحيح. وما نحن بمسبوقين بمغلوبين عاجزين عن إهلاككم وإبدالكم بأمثالكم، فذلك قوله تعالى على أن نبدل أمثالكم. شاركون كيف يجاب في هذا السؤال طبيعيا؟ ليس عندهم جواب، هؤلاء مخالفون للفطرة والعقل. الموت على الشاب هم مخالفة للفطرة والعقل. على أن نبدل أمثالكم يعني نأتي بخلق مثلكم بدلا منكم، وننشئكم أي نخلقكم فيما لا تعلمون. نقيم له كلام جيد في هذه الآية في كتاب التبيان. قال ابن القيم على أن نبدل أمثالكم، قال المراد بتبديل أمثالهم الخلق الجديد والنشأة الآخرة التي وعدوا به. ما معنى نبدل أمثالكم؟ هو قال هنا ماذا؟ نأتي بخلق مثلكم بدلا منكم. هو يرجح البغوي يقول أمثالكم يعني نهلك الكافر ونأتي بماذا؟ بناس مسلمين. فهمت؟ طيب إياشا يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وماذا؟ جمع فراش، بطائنها جمع بطانة وهي التي تحت الظهارة. قال الزجاج وهي مما يلي الأرض. البطانة الظهارة أي الظاهر، تعرف الوسادة الظاهر يسمى الظهارة، ما في داخلها يسمى ماذا؟ بطانة. المعطف ما في الخارج الظهارة، ما في الباطن بطانة. فإذا كانت البطائن من استبرق، معنى من استبرق قال هو ما غلظ من الديباج، حرير، حرير سميك. إذا كان الحشو من حرير فكيف بالظاهر؟ فهو ذكر الباطن ولم يذكر الظاهر، لأن الظاهر ماذا؟ أعظم بكثير من الباطن. إذا كان الحرير حشو، مع أن الحشو هذا يكون شيئا رديئا عادة، يعني حشو ليس مهم، المهم الظاهر، فكيف بالظاهر؟ قال ابن مسعود هذه البطائن فما ظنكم بالظواهر، يعني ما ظنك بالظاهر كيف يكون؟ وجنى الجنتين دان. ما معنى جنى الجنتين؟ ما هو الجنى؟ الجنى الفاكهة الثمار التي تجتنى. ماذا تجين من كل ما ارتفعت؟ المقصود بالجنى هنا الثمار التي تجتنى، من جنى يجني أي قطفة، ما يجتنى من الثمار يريد ثمرها دان قريب يناله القائم والقاعد والنائم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قصرات الطرف أي غاضات الأعين، قصرن طرفهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم ولا يريدن غيرهم. قال ابن زيد

نعم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ لأن الصورة أمر بماذا؟ أمر بالجهاد، أمر بالإنفاق، أن الإنسان قد تصيبه مصائب بسبب الجهاد أو بسبب الإنفاق، قلة المال أو غير ذلك. نعم ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، مصيبة الجهاد قد تأتي بمصيبة في النفس بالموت، إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. فإياك أن تترك الجهاد خوفا من المصيبة التي في النفس، كما ذكر الله هذا في سورة آل عمران بالتفصيل. ها وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم الذين قعدوا وقالوا لخيرهم لو طعونا ما قتلوا قل فاضروا عن أنفسكم الموت. كل آيات تتكلم عن القدر، القدر وأن الترك الواجب لا يمنع من وقوع المقدر. نعم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ها ترجع لأي شيء؟ المصيبة. قال ولا في أنفسكم يعني الأمراض وفقد الأولاد. إلا نعم. لا يجوز أن نقول أنه يرجع إلى كلامنا. ماذا؟ يرجع إلى والمصيبة. لا المفروض الضمير يعود على واحد. لو قال لو كان يقصد الجميع نعم ما أفرد الضمير والله أعلم. نعم سأقول لك مسألة فيها خلاف سأذكر خلاف الآن. قال ولا في أنفسكم يعني الأمراض وفقد الأولاد إلا في كتابي عند اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها من قبل أن نخلق الأرض والأنفس. هذا قول. قال ابن عباس من قبل أن نبرأ المصيبة. هذا قول. قال أبو العلي يعني النسمة النفس. طيب لماذا الأقرب أن نبرأها عائد إلى المصيبة؟ لماذا؟ هذا قول ابن عباس من الصحابة أن الضمير يعود إلى المصيبة. لأنه يتكلم عن المصيبة. نعم لأن معروف يعني الآن معروف أن الكتاب هذا كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لكن لما تعرف أن المصيبة التي وقعت أصلا مكتوبة قبل أن تقع قبل أن تخلق تسلم. لأنه هذا بالضبط ولله المثل الأعلى. لأنه ما الفائدة ما الحكمة من إخبارنا بأن الله كتب القدر؟ ما الحكمة من الإخبار بالكتابة؟ هذا التي تأتي الآية التي تأتي لكي لا تأسوا على ما فاتكم. إذا علمت أن هذا مكتوب فلن تحزن لأن المكتوب لا يمكن أن يغير حتى في عرف البشر. ولله المثل الأعلى. لو أن قاضيا مثلا حكم على القاتل بالقتل فهمت؟ قبل أن ينطق القاضي بهذا الحكم أو أن يكتبه يكون القاتل عنده أمل أن يشفع له عند القاضي. صح ممكن يبحث عن شخص قريب له اشفع لي عند القاضي قبل ان ينطق بالحكم. اما لو نطق بالحكم وكتب يقول لك القاضي خلاص لا استطيع ان يغير شيء. فالمكتوب لا يغير حتى عند العظماء من البشر فكيف بالله تعالى. فلما يخبر ان هذا مكتوب لا يمكن ان يغير اذا قال بعدها ماذا؟ ان ذلك على الله يسير اي اثبات ذلك على كثرته هين على الله. إثبات ذلك معنى إثبات ذلك كتابة كل المصائب وكل الأحداث التي تحدث سهل على الله. هذا معنى. وكذلك إيقاع ما كتبه سهل عليه لأنه ليس هناك من يستطيع أن يعارضه. فإن ذلك على الله يسير تشمل معاني، تشمل سهولة الكتابة على كثرة الوقائع أنها وقائع غير متناهية، وتشمل ماذا؟ سهولة الإيقاع وعدم المعارضة. فهمت؟ وهذا معنى قوله تعالى والله يحكم لا معنى معاقب مغير. يعني القاضي الآن هناك مثلا في القضاء يكون قاضي يحكم ثم المجرم إذا حكم عليه القاضي ممكن يرفع أمره إلى قاضي أعلى. فالقاضي الأعلى ماذا يفعل؟ ينقض حكم القاضي الأسفل. صحيح يسمونه بالنقض هذا، تعرفون هذا؟ نعم. قال إن ذلك على الله يسير. طيب ما الحكمة من كتابة المصيبة؟ قال لكي لا تأسوا حتى لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا. يعني أخبرناكم أن المصيبة مكتوبة حتى لا يشتد حزنكم على ما فاتكم من الدنيا. نعم. ولا تفرحوا بما آتاكم أي أعطاكم. لا تفرحوا بما آتاكم أي أعطاكم. قال عكرمة ليس أحد إلا هو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. هذا كلام جيد جدا. ماذا يقصد عكرمة؟ يعني الإنسان لا يخلع عن المصائب، إذا أصابه يجعله خلفه الصبر ويصبر. ماذا؟ لا، القاعدة ماذا؟ أن نهي القرآن، نهي القرآن عن المشاعر لا يخص أسباب الذي يثير هذه الأسباب. ماذا؟ لا يخص أسباب لا. نهي القرآن عن المشاعر الطبيعية، ليس المقصود نهي عن نفسه، يعني مثلا لا تغضب في السنة، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، لا تحزن، لا، هذا ليس نهي عن مشاعر. الإنسان لا يستطيع أن لا يغضب ولا يحزن، ما من إنسان إلا يغضب ويحزن ويفرح، إنما المعنى ما يترتب على الحزن والجزع وعدم الصبر، ما يترتب على الفرح. ما معنى قول الناس لقارون لا تفرح؟ يعني عندما يعطيك الله مال تحزن؟ لا، أعطيني مال وسأفرح، لن أحزن. لا تستخدم المال في الحرام، لا تتكبر، لا تنسى شكر النعمة. لا أحد يمكن أن لا يفرح بالنعمة، لا أحد لا يحزن عند المصيبة. هذا معنى قول، قول ماذا؟ هذا معنى قول عكرمة، ليس أحد إلا هو يفرح ويحزن. يعني لا يأتي التكليف في النهي عن المشاعر النفسية الفطرية، لا يمكن أن يأتي التكليف هذا، فهمت؟ إنما يأتي عن ماذا؟ طب ما معنى لا تغضب؟ لكل إنسان يغضب، لا تتعدى، إذا غضبت، إذا غضبت فلا يترتب على غضبك ماذا؟ أمر محرم من من من سب أو ضرب أو شتم. نعم، هذا معنى قول عكرمة، لكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا، والله لا يحب كل مختال متكبر بما أوتي من الدنيا فخور يفخر به على الناس. قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى أن يعرض عن الإيمان فإن الله هو الغني الحميد. الذين هذه تتكلم عن من؟ عن المختال الفخور، يعني هو مع اختياله وفخره يبخل، يبخل بما أعطاه الله، فجمع بين صفتين قبيحتين، الاختيال والفخر والبخل. طب ما الفرق بين المختال والفخور؟ والله لا يحب كل مختال فخور. نعم، مختال بشكله، مختال الاختيال والفخر، أي يقولون الفخر بالكلام، فخر بماذا؟ بالكلام، والاختيال في القلب، كبر في القلب. وبعضهم قال الاختيال في الفعل والفخر بالقول. يعني ما الفرق بين الكبر والاختيال والفخر؟ الكبر أعم، ولو أعمها، ولو اقترن بالاختيال والفخر يكون مقصود به ماذا من الفرد الذي اقترنت افترقت اجتمعت واجتمعت افترقت، فيوصف بالكبر ماذا؟ القلب، والاختيال الفعل يمشي مشية المختال، والفخر بالقول يقول أنا عندي وعندي من الأبوال كذا، فهمت؟ أنا سيد بني آدم ولا فخر مثلا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فخر بالقول. والله لا يحب كل متكبر، نعم، يعني متكبر في نفسه فخور بمشيته أو بفعله. ثم ذكر صفته: الذين يبخلون، هم اختيار الفخر ماذا؟ يبخل، فترتب على النعمة بخل بدلا من الشكر. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني يبخل ولما يجد غني يتصدق يقول له لماذا تتصدق على الفقراء، مالك سينقص، يعني لا يحب أصلا أن يرى متصدقا، يريد أن يكون كل الناس بخلاء مثله. ها، يعني تعرفون المثل ودت الزانية لو زان النساء جميعا، صاحب المعصية يريد أن غيره يشترك معه في المعصية. نعم، ومن يتولى، يتولى عن ماذا؟ يعرض، يعرض عن العمل، عن الصدقة، عن العبادة، فإن الله هو الغني. ما المناسبة؟ ما المناسبة في هذا التزييف ونختم بهذا؟ نعم، لا يحتاج إليك على العمل، يعني إذا أنت توليت كفرت، الله لا يأمرك بالعبادة لأنه يحتاج. طب لماذا الحميد دائما يأتي مع الغني؟ لماذا الحميد يأتي مع الغني في القرآن؟ هو الذي وفقك على، وماذا أيضا؟ هو صاحب هذا. عندما مثلا يأتي مثلا شخص غني، نعم، فأنت تريد أن تهديه، فيقول لك شخص: لا فلان هذا لا تهديه، هذه هدية لا تساوي عنده شيء، ستعطيه ساعة بألف جنيه ويلبس ساعة بمليون دولار، لا تساوي عنده شيء. يقول: لا فلان هذا غني ولكنه ماذا؟ حميد، يحمد الناس على المعروف حتى إن كان لا يحتاجه، لأن الغنى قد يظن منه ماذا؟ عدم الشكر على المعروف. الغنى في الغالب عند الناس لازم لعدم الشكر على المعروف، لأن الغني الذي يستغني عن غيره لماذا سيشكر غيره إذا فعل له معروفا ولا يحتاج هذا المعروف، عنده أضعافه. نعم، فالله مع تمام غناء إلى أنه يشكر العمل القليل مع أنه لا يحتاج، الذي يشكر في الغالب هو يحتاج، صح؟ والله عز وجل سبحانه وتعالى مع تمام غناء وأنه لا يحتاج إلى أنه حميد يشكر الناس. لأن حميد معناه ماذا؟ حميد لها معنيان، حميد فاعل وفعيل. حميد فاعل يعني حامد يحمد عباده، هذا كالشكور. وحميد يعني يستحق الحمد على نعمه، الحميد هو الذي له صفات الكمال المحمود على صفات الكمال. فإذا الغنية مع الحميد عندما تقترن المقصود بها ماذا؟ نعم، لا تظن لأن الله غني أنه لن يشكرك على عملك، لا، سيثيبك. فهمت؟ قال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. لماذا ذكر نوحا وإبراهيم على وجه الخصوص؟ لأنه ذكر قبل ذلك نبوة الأنبياء جميعا، ثم خص نوح وإبراهيم لأنهما ماذا؟ نعم، هما أبواء الأنبياء، نوح الأب الأول وإبراهيم الأب الثاني. وجعلنا ذلك، قال وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، يعني جعلنا في نسل نوح وإبراهيم جميع الأنبياء. فمنهم مهتد، يعني من ذرية نوح وإبراهيم ماذا؟ من هو مهتد إلى الحق بهذا الكتاب. وكثير منهم من ذريتهم فاسقون خارجون عن الطاعة. ثم قفينا على آثارهم برسولنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. قفينا يعني ماذا؟ أتبعنا على آثارهم. ما معنى على آثارهم؟ قيل إن آثارهم يعود إلى الذرية، وقيل إنه يعود إلى إبراهيم بن عمرو، أن السورة الذي ذكر الله تعالى في القرآن فضرب بينهم بسور له باب وسور بيت المقدس، هذا لا صح، لا صح سندا ولا معنى، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب وادي جهنم. ألم نكن معكم في الدنيا نصلي ونصوم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. فتنتم أنفسكم، أهلكتموها بالنفاق والكفر واستعملتموها في معاصي والشهوات وكلها فتنة، لم يكن لكم قصد صحيح في هذه العبادة. ولذلك قال ماذا؟ وارتبتم وتربصتم، تربصتم بالإيمان والتوبة. ما معنى تربصتم إذن؟ أسهرتم كأن تزمون يعني يزهرون تأخرتم. ففسر التربص معنى تأخر في الإيمان، أخرتم التوبة وأخرتم الإيمان. المعنى الثاني والأظهر، ما هو المعنى الثاني؟ تربصتم بمحمد الموتى والشهوات الموتى، وقلتم يوشك أن يموت فنستريح منه. طب لماذا المعنى الثاني هو الأظهر؟ لأن القاعدة كما قلنا ماذا؟ أن القرآن ماذا؟ ها؟ يفسر بعضه بعضا. لفظ التربص الذي ذكره الله عن المنافقين ذكره في سورة التوبة، قالوا من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. معنى يتربص بكم الدوائر؟ المصائب. يعني من الأعراب من يتخذ ما ينفق، لأنه منافق، مغرم، يعني هو مضطر أن يتصدق يخرج الزكاة. لماذا مضطر؟ حتى يعصم، حتى يعصم دمه، وحتى لا يقتل، ليعرف أنه كافر فيقتل، ولكن يتمنى أن يهزم المسلمين ويقتلون حتى يخرج من هذا الاضطرار، يترك الإسلام يعني. فهمت؟ فالتربص عن المنافقين الله ذكره في سورة التوبة أنه ماذا؟ انتظار المصائب. فهمت لماذا القول الثاني أقوى؟ أنتم معي أم لا؟ قال وتربصتم بمحمد الموت عليه الصلاة والسلام، أو تربصتم بالمؤمنين المصائب. نعم، هذا اختاره غير واحد من المفسرين، الشيخ الشنقيطي اختار هذا في أضواء البيان، أن التربص هنا معناه ماذا؟ معناه انتظار المصائب بالمؤمنين. وتربصتم، نعم. أما تأخير الإيمان والتوبة فهذا ذنب، نعم، لازم لهم، ولكن ذنب التربص أعظم. فرق بين إنسان يؤخر التوبة ولا يتمنى، يعني الآن أيهما أشد ذنبا لأولئك المنافقين؟ أن نقول إنهم أخروا التوبة، أو أنهم أرادوا المصائب بالمسلمين؟ الثاني، لأنه ليس كل من كفر يريد المصائب بالمسلمين، ممكن كافر ولا يتمنى المصائب للمسلمين. أما لو تمنى المصائب فهو ماذا؟ جمع بين الكفر وبين الصد عن سبيل الله وبغض المؤمنين. فالمعنى الثاني أيضا يعني فيه تشنيع شديد عليهم. وارتبتم أي شككتم. نعم، التفسير، التفسير في هذا السياق مثلا أنه متعلق بالمؤمنين الذين نفقوا بسبب معاصي لا، ليس كلام عن وسط، لابد تقصد يعني أنهم نفاق أصغر، أقصد هذا عدم نفاق، عدم نفاق أصلا تقصد أن هذا النفاق أصغر، تقصد هذا هنا في هذه الآية تذكر أن هؤلاء المنافقون أصلا. تمام. وأنا سمعت مثلا عن شخص هو كان يفسر بأنهم كانوا مسلمين مؤمنين بسبب معاصي أصبحوا لا لا هذا خطأ، هذا تفسير خطأ. أقول لك لماذا أقول لك لا لا أقول لك لماذا لابد أن تعلم أن تلخص القرآن، وهذه مسألة تكلم عليها كثير من المفسرين. أخونا يقول بعض الناس يقول ماذا؟ أن هؤلاء كانوا مسلمين الذين ضرب بينهم بصورة بين المؤمنين، وبسبب معاصيهم أضلهم الله في الآخرة. هذا يلزم منه تكفير أصحاب المعاصي، لأن الآية تتكلم عن ماذا؟ عن المنافقين نفاقا أكبر. لابد أن تعلم أن القرآن طريقته ذكر نوعين من الناس. ما هم النوعين؟ المؤمنين والكافرين. ليس على القرآن الكلام عن من؟ عن عصاة الموحدين أو النفاق الأصغر. وليس على القرآن الكلام عن من؟ نعم عن مثلا الكافر الجاهل مثلا. فهمت؟ فالقرآن دائما كما قال بعض السلف، نظرت في القرآن فلم أجد نفسي لا في أهل النار ولا في أهل الجنة. ما المعنى؟ عندما أقرأ أهل النار أجد الكفار، وعندما أجد أهل الجنة أجد ماذا؟ السابقين. القرآن يتكلم عن الجنة من السابقين المقربين، لا يتكلم القرآن عن وسط الموحدين إلا فيما نظر، إلا في موضع أو موضعين مثلا من الموضع التي ذكروها آية فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فذكر الله من في الآية؟ الظالم لنفسه والعاصي، وجعله ماذا؟ من الذين أورثهم الكتاب، يعني سيكون ناجح حتى إن عذب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أما عائلة القرآن عندما يتكلم عن المنافقين يقصد بالنفاق، لن تجد موضع في القرآن ذكر النفاق بالنفاق الأصغر، لن تجد. نعم. طيب قال في إذن هذه الآية تتكلم عن المنافقين نفاقا أكبر، والسياق يدل على هذا، لأنه قال ماذا؟ وارتبتم. هل العاصي كان مرتبا؟ الريب شك، هذا أصل كفر هذا. يعني هل يلزم أن الذي عصى أن يكون وقع في الريب؟ الريب وحده كفر أصلا. نعم. قال وارتبتم، يعني شككتم في الحق الذي جاءكم من عند الله. نعم، شككتم في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فشكوا في النبوة وفي البعث فيما وعدكم به، وغرتكم الأماني والأباطيل، وما كنتم تتمنون من نزول الدوائر من المؤمنين. قلنا نزول الدوائر هذا يدل أنه رجح ماذا؟ أن التربص بمعنى ليس تأخير التوب، بمعنى نزول المصائب حتى جاء أمر الله يعني الموت. وغركم بالله الغرور، خدعكم الشيطان. فالغرور هو الشيطان. الغرور أي نوع من المشتقات هذا؟ صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، فعول شديد الخداع. نعم. كيف غرهم؟ يقول الله غفور، الله رحيم، يعصي هذه المرة خذ هذا القرض الربوي والله سيغفر لك، اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرض يخلو وجهه، وتقول من بعد قوم الصالحين، توب بعد ذلك عندما تكبر في السن عليك أن تتوب، وغير ذلك. غالب الناس عندما يأتي نعم بأمر بشيء يقول ربنا غفور رحيم، دائما بهذا الشيء يدلنا بهذا في تفل الأعمال، ربنا غفور رحيم. طيب قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، كله أكمل الآية قال عذابي والعذاب الأليم، خلاص قل له هذه الآية واسكت. يعني هذا بالضبط كالذي قال لا تقربوا الصلاة وسكت، قل له أكمل. طيب وأنتم سكارى. نعم. فأنت هذا استدل ببعض النصوص وترك بعض النصوص، وهذا من الهوى. يعني ممكن نكذب بهذا قول يا شيخ؟ كيف تكذبه يعني؟ ما هو غفور، قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. افعل كل هذا ثم سيكون غفور. لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، عندما تفعل كل هذا الله سيكون غفورا لك. يعني لم يقل إن غفار للعاصي، انظر لم يقل إن غفار للعاصي، قال إن غفار لمن تاب، عاصي تاب فقط لا، وعمل صالحا، تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. معنى ثم اهتدى يعني ليس تاب الآن وعصى مرة أخرى، يعني استمر على الهداية، إلى لأن ثم تدل على الطراق إلى موته. طيب قال ينادونهم لم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، يعني الشيطان. قال قتادة ما زالوا على خدعة، خداع الشيطان يخدعهم، من الشيطان حتى قذفهم الله في النار. حتى قذفهم في النار يعني ألقاهم في النار، نسأل الله العافية.